كل معصية دون الكفر أو الشرك فإن صاحبها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ثم مآله إلى الجنة. زاني ما كافر، زنى 100، زنى 1000000 مرة، مات وهو يزني ليس بكافر. صاحب الكبيرة طالما أن كبيره ليست من الكفر الأكبر ولا من الشرك الأكبر ولا من النفاق الأكبر، أنه إلى الله عز وجل أمره، هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وأدين الله بأن مآله إلى الجنة. فهذا يزني وهذا يزني، هذا جعلناه كافرا. لماذا؟ لأنه استحل، استحل يعني شرع، إذا المناطق في التشريع. الآخر زنى ولا يكفر، لماذا؟ لأنه لم يستحل، لمعنى لم يشرع. نقول بالاستحلال في الزاني وشارب الخمر والمرابي، نقول إلا أن يستحل، لأن هذه الذنوب ليست في الكفر، ليست أصلها الكفر أصلا، هي ذنوب ومعاصي مثل مبلغ الكفر. فهذا يزني وهذا يزني، هذا جعلناه كافرا. لماذا؟ لأنه استحل، استحل يعني شرع، إذا مناطه في التشريع. الآخر زنى ولا يكفر، لماذا؟ لأنه لم يستحل، لمعنى لم يشرع. اشتراط الاستحلال في المكفرات قول الجهمية، الاشتراط بالاستحلال لا يكون إلا في المعاصي التي هي دون الكفر، لأنه إضافته إلى الذنوب المكفرة يكون من باب إضافة كفر إلى كفر، فلا قيمة له هنا. آية المائدة آية حمالة وجوه، من قال أنها كفر دون كفر مصيب في واقع معين، ومن قال أنها كفر أكبر أيضا مصيب في واقع معين. لو أن إنسانا شرع للناس شرعا وحملهم عليه، وضع للناس تشريع، هذا كفر أكبر بدليل، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شرط الاستحلال هنا ليس له خصوصية بقضية الحكم والتشريع، لو استحل أي شيء من المحرمات لكفر بهذا الاستحلال. آخر شرع للناس وجعله دستورا عليهم، قال الزاني عندنا في محاكمنا يجلد 20 جلدة وسجن عام ويطلق سراحه، هذا التشريع، هذا كفر أكبر لا خلاف بين المسلمين فيه. آخر حكمه الإسلام، دستوره الشريعة، إذا سألته ما حكمه كذا عندك يقول كذا، موافق للشرع، يصدر أوامر للقضاة، احكموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو جار في الحكم مع حبيب مع قريب مع صاحب، قال له بعد أن عرف أنه زنى قال غيب عني وجهك، هذا ترك الحكم ولم يشرع، ترك الحكم ولم يشرع، هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. آخر حاب صاحبا له فلم يقم عليه الحد، ترك، هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. من قال أن آية المائدة تعني كفر دون كفر بالإجماع فهو مخطئ. لا فرق بين هذا الكلام وبين ما يقوله. يعرف صغار طلبة العلم أقوال ابن كثير في المسألة، وقال بها كبار الصحابة، هؤلاء خوارج، ابن مسعود خوارج، مجاهد خوارج، السدي خوارج. فليأتني واحد من أهل العلم بقول المتقدمين في تفسير هذه الآيات الثلاث، ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قول الله عز وجل وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون، وفي قول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أنهم قالوا فيها أن هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر الناقل عن ملة، وعليه أقوال كثير من المتأخرين كذلك. هذا قول الشيخ بن سحمان، وهذا قول الشيخ بن إبراهيم، وهذا قول الشيخ بن عثيمين، وهذا قول الشيخ أيضا الشنقيطي رحمه الله تعالى. وأنا أطالب الآن أن يبحث الناس في كتب التفسير على هذه الآيات الثلاث ليجدون أن المشرع لا يكفر إلا كفرا أصغرا. ما هناك أحد من الأئمة قال إن التشريع من الكفر الأصغر، التشريع كفر أكبر، لأنه هي التي عليها السلف، هي التي عليها السلف، ونقل للإجماع خلاف ما نقل. أن ابن إبراهيم ليس مع السلف. لا، أخطأ. أخطأ. لما لا يكون ابن باز هو الذي أخطأ؟ لا، ابن باز معه السلف جميعا. من جميع السلف؟ من معه؟ الفوزان، معه ابن جبرين، معه ابن عثيمين، معه ابن سحمان. عندما نقول التشريع كفر أكبر، ما للاستحلال ذكر هنا أصلا ولا قيمة له ولا اعتبار، إلا إذا أردنا أن نقول أنه كفر مرتين أو ازداد كفرا على قول الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر. لما لم يبين مجاملات ومداهنات في الدين، تضليل للحضور. قم يا أخي وقل الأخ مزم الأخطأ في نقل الإجماع، وكيف يكون في إجماع وأربعة أقوال على خلاف قوله، وما نقل عليه الإجماع هو قول من 5 أقوال. انت لا تلزمني يا شيخ اكتب ولا ما اكتب دي الان الوصايا دي يا شيخ زمن ولا دهره يعني تقول لا يكتب ولا تكتب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. في الحقيقة في بداية الأمر أشكر أخانا الشيخ محمد فرحان على هذه الجلسة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما فيها في ميزان حسناتي وحسنات الجميع من الخير بإذن الله تعالى. في الحقيقة أنا أكره الخلاف والاختلاف ولا أحبه، ولا أحب إثارة القضايا الخلافية إلا إذا كان تنبني عليها بعض الأحكام أو بعض الأمور المهمة. وأهل السنة والجماعة في الحقيقة في هذه الأيام وقعت بينهم كثير من الاختلافات التي أراحت العدو في الحقيقة وأضعفت المنهج وأثرت تأثيرا كبيرا جدا على كثير ممن يريد الانتماء إلى أهل السنة والجماعة، وشعبت الطريق وأبعدت الكثيرين، وذلك لما يحدث من احتدام خلاف أحيانا قد يكون في مسائل لا ترقى لذلك، وقد يكون أحيانا في بعض القضايا المنهجية، وأحيانا للخطأ وللفهم في الدين، وأحيانا لاضطراب الأفكار، وأحيانا لكثرة تخبط الجماعات، فقد يتأثر أحدهم برؤية معينة أو بفكر معين لجهة ما، وأحيانا قد يغيب الفهم السلفي عن الشاب المسلم في قضية من القضايا، فهذا إن كان من سبيل من باب الخطأ فالخطأ قد يعذر فيه الإنسان، وأما إن كان من باب أن تجعل القضية قضية منهجية فهذا هو الإشكال. ولذلك السلف يفرقون بين من يخطئ وبين من يعتمد على أمر منهجي سواء كان في أصول الدين أو في قضية منهجية تتبع للأصول أو في فرع أصبح عند السلف من أمور الأصول في الدين. يعني هنالك قضايا قد ترتفع إلى درجة الأصول إذا كانت فارقا بين أهل السنة وبين غيرهم، كما يذكرون يرحمكم الله كما يذكرون من قضية المس على الخفين وإلى غير ذلك. ولذلك إذا كانت القضية منهجية فهذه التي تحتاج منا إلى وقفة، أما إن كانت خطأ فقد يصدر الخطأ من الإنسان، بل أنتم تعلمون أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر 4 من المسائل التي أضافها السلف إلى جانب الاعتقاد ومع ذلك عفي عن الخلل والخطأ فيها، كمسألة مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكمسألة تعذيب الميت بعذاب القبر، كمسألة الصورة، وإن كانت هذه من قضايا الاعتقاد ولكن لما كان الخلاف فيها والاختلاف بين سلف الأمة أنزلت إلى منزلة الفرعيات ولم تجعل من أصول الدين التي يكفر من أخطأ فيها، وغيرها موجود. في الحقيقة أنا الأخ الصادق كما ذكر لي أننا التقينا قبل ذلك وإن كنت لا أذكر، وفي الحقيقة ما كان لي سابق معرفة به وما سمعت عنه إلا قبل فترة وجيزة، هذه حقيقة أقولها، واطلعت على بعض كتبه، ما أدري هو الذي أعطاني إياها أم غيره، ميزوب أعطاني إياها أعطيتني إياها، نعم جزاك الله خيرا، وقرأت الكثير فيها وفيها جوانب طيبة لا شك في ذلك، ويحتاج لها طالب العلم ويحتاج أن ينتفع بها. ولكن في الحقيقة أوقفتني بعض المسائل التي خشيت أن تكون منهجا للأخ أبي عبد الله، خشيت منها، كنت أتمنى أن تكون من باب الخطأ ومن باب الزلل ولا تكون أبدا من باب المنهجية أو الاعتقاد، ولعلي أقف على بعض الجوانب التي أشار لها في كتبي. في الحقيقة ما ذكره الأخ من السماع عن الغير أو من النقل عن الغير، الحمد لله هذا ليس من منهجنا إلا التثبت والتحري، ولذلك ما ذكر لا آبه به كثيرا وإنما ما وجد في هذه الكتب. ففي الحقيقة تبين لي هنالك أمور أردت أن أنبه عليها، يمكن أخطر مسألة قابلتني هي في عدم التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. تبين لي أن الأخ وكرر هذه المسألة أنه لا يرى فرقا بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، بل ولا يرى فرقا بين العمل وبين الاستحلال. أعطيك مثالا، بل ويصف من قال بالاستحلال في هذه القضايا بأنه مرجئ ويشير إلى هذا. والمتأمل في أقوال بعض المرجئة بل وغلاتهم يجد أنهم يحصرون الكفر في الاستحلال، يقول هذا. ولو تأملنا سبب كفر المستحل لوجدناه أنه لكونه حاض الله في حكمه وشرعه، فالله يحرم وهذا يحلل، ومن هنا نعلم أن سبب كفر المستحل لما حرم الله كونه شرع من دون الله. وهو يركز على قضية الحكم بغير ما أنزل الله، يركز عليها كثيرا. قال: فتأمل أن هؤلاء الذين نفى الله عنهم الإيمان يراوغون عن حكم الله ويتحاكمون ويحكمون بالطاغوت، ومن هناك كانوا كفارا. يعتبر أن من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ولو لم يكن مستحلا يعد كافرا، هذا ما نص عليه. وإلا فأي فرق، يقول، بين من يقول الزنا حلال ويقع فيه وبين من يقول الزنا حرام ويقع فيه؟ هو لا يفرق، وهذا خلاف ما عليه سلف الأمة. سلف الأمة يفرقون بين المستحل وبين غير المستحل، عقيدتهم في الاستحلال بينة وواضحة، وهي عقيدة مجمع عليها. من ذلك ما نص عليه صاحب الطحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وجيب لي كلام الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين بهذه القضية. فهو لا يفرق بين الكفر الاعتقادي الذي ينبني عليه الاستحلال وبين الكفر العملي الذي لا يوصل الإنسان إلى الكفر الأكبر. طيب أشوف الكفر الاعتقادي والعملي، أديني كلام المشايخ هنا. يقول الشيخ ناصر رحمه الله: من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن القيم رحمه الله، إذ لهما الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن، يعني ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس يفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر حتى في الحكم بما أنزل الله. وأثره أثر ثابت تلقاه أهل العلم بالقبول، ولم أعلم أن أحدا من أهل العلم رد هذا الحديث أو هذا الأثر، بل تلقوه بالقبول. منهم الألباني الآن ذكر صحه وأشار إلى ذلك، ومنهم الشيخ ابن باز، ومنهم الشيخ العثيمين، والشيخ العثيمين أشار إلى أن هذا الأثر تلقاه أهل العلم بالقبول، وهو التفريق في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. يقول: الكلمة الجامعة الموجزة، أي كلام الشيخ أو كلام الإمام ابن عباس. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن القيم الجوزية يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا. وخلاصة القول إن قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لا يعني، إلى أن يقول يواصل في هذا الكلام وهو يفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. أيضا مسألة الاستحلال، السلف يفرقون بين من يستحل وبين من لا يستحل في القضية. طيب الاستحلال، وخلاصة الكلام لابد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي. كل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي. هذا كلام الشيخ الألباني الذي أيده الشيخ ابن باز والذي أيده الشيخ العثيمين. وآخر لا يخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي الذي هو الكفر العملي. فكل المعاصي وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنا وشرب الخمر وغيرها هي من الكفر العملي. فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا، إلا إذا ظهر يقينا لنا منهم يقينا ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا. فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنه كفروا كفر ردة. أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم، لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يقول: إذ الكفر الاعتقاد ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل، إنما علاقته الكبرى بالقلب، ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي ومن شابههم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه، أما عمله فينبئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية. إذن الأخ دندن على هذه المسألة كثيرا جدا، بل نص على أن العمل في حد ذاته يؤدي إلى الكفر. أولا هنا لم يفرق بين الاستحلال وبين عدمه، شوف في مكان حشر عبارة والسلف يفرقون في الحكم بغير ما أنزل الله، يفرقون بين العادل وبين المستحل وبين الذي يرى أن حكم غير الله عز وجل أفضل، أن حكم غير الله عز وجل أفضل من هذا، فهم يفرقون، وهذا الذي جرت عليه عقيدة السلف، والدليل على ذلك أقوله لكم. التفصيل في هذه المسألة نشوف كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وطبعا التفصيل ذكره صاحب الطحاوية أيضا والإمام ابن كثير أشار إليه، هذا كلام الشيخ العثيمين. يقول: القسم الثاني، لا هذا كلام ابن باز رحمة الله عليه. القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك، فأصحاب هذا القسم لا شك فساق، وفيهم كفر وظلم وفسق، ولكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر، لا يخرجون به دائرة الإسلام. وهذا القول هو المعروف من بين أهل العلم، وهو قول ابن عباس وطاوس وعطاء ومجاهد وجمع من الخلف والسلف، كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة. وهذا التفصيل جاء عن الشيخ العثيمين، وجاء عن الشيخ الألباني، وجاء عن اللجنة الدائمة، وجاء عن الإمام ابن عربي، وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وعن جماعة من أهل العلم، ونص على ذلك صاحب الطحاوية. إذن كانوا يفرقون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، بين المعتقد، بين الذي قام بذلك فقط من أجل الحكم أو لهوى في النفس كما يقول الشيخ ابن باز، أو لظلم أو إلى غير ذلك. لا يطلقون الحكم بالتكفير مطلقا كما أطلق الشيخ، بل قال في صفحة 57-58 وأدلك على ذلك أنه لا يفرق أبدا، من قوله تعالى: لا يشرك في حكمه أحدا. هو طبعا لا يفرق بين الشرك والكفر أبدا أيضا، ويجعل الكفر والشرك من المترادفات، وهذا أيضا خطأ. الشرك والكفر ليست مترادفات تماما في كل حين وفي كل وقت، بل بينهما خصوص وعموم من نواحي، فليس كل كفر هو شرك، وليس كل شرك هو كفر أبدا، بينهما فوارق. يقول: ولا يشرك في حكمه أحدا، دليل على أن كل من حكم في عباد الله بغير شرع خالقهم أنه مشرك كافر، وأن من أطاعهم، تبين لا كلمة أطاعهم في ذلك، أدخل هذه الكلمة وجاء بأداة شولة ليقيمها لوحدها ولم يدخلها فيما جاء، كأنه فصل الكلام، ثم قال: أو جرى في ركابهم مختارا مريدا لذلك فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. جعل أطاعهم هنا، وكرر المسألة دي في أكثر من مكان، يعني اعتبر الطاعة كونك تطيع من حكم بغير ما أنزل الله في حكم بغير ما أنزل الله عده كافرا، اعتبره كافرا، ولم يدخلها فيما بعدها من الكلام، بدليل أنه عمل عليها فاصلة ليقيمها لوحدها، وكرر هذه المسألة في أكثر من مكان. أدلك على هذه الدرر والزهور، وهذه فيها كلام ما أدري أخطأ قلمه أم ماذا، لأنه نقل الإجماع في قضية الإجماع على خلافها. يقول ماذا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: ففيه وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى دون ما سواه، وأن هذا من آكد فروض هذا الدين العظيم، وأن التحاكم إلى غير الشرع المطهر، وأن التحاكم نطلق إلى غير الشرع المطهر أو اعتقاد أن هنالك ما هو أفضل منه إذا جعل التحاكم إلى غير الشرع المطهر كلمة قائمة بذاتها، ثم قال أو اعتقاد، يعني معناه للتغيير، أو معناه غير الجملة الأولى، أو اعتقاد أن هنالك ما هو أفضل منه، أو أنه يسوق الحكم بغير الشريعة المنزلة، أو يسوق، أو يرى أنها لا تتناسب مع الواقع اليوم، وأن التحاكم إلى الشرع المطهر يثير الفتن والمشاكل والقلاقل ويثير العداوة بين الناس، أو يرى أن التحاكم إلى الشرع المنزل غير ملزم وليس بلازم، أو يرى أنه يسعه الخروج عنه، إلى غير ذلك من الأقوال، كل هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. أولا أدخل عبارة التحاكم إلى غير شرع الله المطهر مع القضايا الاعتقادية، وهذه قضية عملية، خلاف أن يتحاكم الإنسان وخلاف أن يعتقد الإنسان ما ينبني على هذا التحاكم، فأدخل القضية العملية مع ذلك. ثم نقل الإجماع، والغريب أشار في هذا الإجماع إلى إسحاق بن راهوية بن تيمية وابن كثير وغيرهم. أين هذا الإجماع الذي ينقل إن هذا هو كفر أكبر؟ لم يقل بذلك شيخ الإسلام أبدا، وإنما شيخ الإسلام نقل الإجماع في المستحيل، والمستحيل مكان إجماع، وإسحاق بن راهوية لم يذكر هذه الحادثة، وإن كان يعني ما ذكره شيخ الإسلام عنه في كتاب الصارم المسلول، فإنه كان يتكلم عن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل الإجماع هنالك. وأما ابن كثير فلم ينقل الإجماع. أين نقل الإجماع ابن كثير؟ وابن كثير يرى التفصيل كما يأتي إلينا. طيب أديه طيب هو الحقيقة السلام عن كفر العمل وكفر الاعتقاد، وأن كفر العمل قد يكون كفر مخرج عن الملة أو كذا، يمكن ما في حاجة جديدة بالمعنى إنه يعني شيء غريب في الكلام ده، مع الاختلاف المعروف بين العلماء في مسألة التفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل. لكن في عبارة أنا قبل ما أتيح الفرصة للشيخ الحقيقة لفتت انتباهي، وهي يعني ما نقل الشيخ هنا، وإلا فما الفرق بين من يستحل الزنا وبين من يزني مع اعتقاد الحرمة؟ فما أعرف هل العبارة دي وقفت كده عند الحد ده، يعني حقيقة أشكلت على يعني الكلام السابق ده. أنا أعلم إنه يعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، القول بإنه يعني بعض العلماء يفصل فيها بإنه يعني مسألة الإحلال وعدم الاستحلال، وبعض العلماء يعتبر إنه من أتى بقانون وضعي ووضعه مكان الشريعة يعتبر كفر أكبر. في بعض علماء أهل السنة والجماعة نص عن المسألة، لكن الغريب العبارة اللي فاتني العبارة دي، أنا أتمنى إنه الشيخ أول ما يبدأ في التعقيب على ما ذكر يوضح لنا المراد من العبارة دي، وإلا فما الفرق بين من يعني يستحل الزنا ومن يزني مع اعتقاد حرمة ذلك؟ تفضل الشيخ يعلق على النقاط اللي ذكرت، بعد ذاك نجي لمزيد من النقاط. طيب هذه في صفحة كم عندك يا شيخ؟ يا جماعة يا أخي كده نقترح، كان الناس يروغين يكون النور يعني أيوة يكون النظر يسرح. نعم آه نعم تخلمين برضو آه لين تبع هو ما في إشكال، لكن الجلسة معقودة لأهل كسلة هنا، وسنعقد مثلها إن شاء الله عز وجل في الخطوب، لأن أنا عازم أن ألقى كل من عنده ملاحظات عليه. نعم، فنحن حتى لا تكون هناك مداخلات أو يكتفى بمثل هذه الجلسة عن جلسات الخرطوم، أرى أن تكون هذه الجلسة لأهل كسلة، ثم أهل الخرطوم نجلس معهم كذلك مثل هذه الجلسة، ويذكرون أيضا ما عندهم من اقتراحات وانتقادات على الكتب. ما ينقل الكلام، وهو مسجل عموما يعني، وسوف ينقل لهم فيما بعد، هذا أمر آخر. يصل بالتسجيل، نعم، إذن خلاص. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنا أبدأ بالنقطة التي ذكرها الشيخ عبد العزيز، وهي قضية وإلا فأي فرق. طبعا من أراد أن يقرأ كلاما فلا بد أن يقرأ ما قبله وما بعده، لأن هذا كتاب أصلا كما ترون من اسمه الاستنباطات، إذن هو متعلق بتحقيق مناطات ودلالات مخصوصة من الآيات، ليس هو الكلام العام الذي يحتمل أن تأخذ منه جزءا وتترك الباقي. هذا الاستنباط من قول الله جل وعلا ولا تقول ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام متعلق بتحقيق المناط عند من يقول بأن الاستحلال كفر أكبر. لهذه القضية من يقول أن الاستحلال كفر أكبر عندما تقول له لماذا كفر أكبر يقول لك لأنه أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. طيب تحليل ما حرم الله أو العكس أليس هو التشريع؟ بلى هو التشريع. فتحليل الحرام وتحريم الحلال هذا هو التشريع لأن الله عز وجل هو الذي يشرع يقول هذا حرام وهذا حلال. فإذا جاء إنسان فنقض هذا القول فقال لا هذا حرام وهذا حلال فقد شرع مع الله عز وجل. الاستنباط يدور حول هذه القضية بعينها أن تحقيق المناط عند من يقول بأن المستحل يكفر لأنه شرع هذه قضية الاستنباط في هذه الآية. وضحت هذه القضية. الاستحلال يكون بناء على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهذا هو التشريع الذي نتكلم عنه. يعني هل أنت يعني ما توافق على القول أنه من استحل الزنا هو مساوي لمن فعل الزنا دون استحلال؟ ما توافق على هذا؟ طبعا لا. هذا نص العبارة. لا نص العبارة في تحقيق المناط فقط. وإلا أنا أدرس العقيدة منذ 7 سنوات ودرست أكثر من 7 كتب في العقيدة والأشرطة موجودة مسجلة. أنا أدين الله جل وعلا في هاتي كتاب المفاهيم الحديثة لو قرأته لنا حكي الموضع شوية. طيب جيد. هنا أنا أتكلم عن قضية تحقيق المناط عند من يقول بأن الكفر لا يكون إلا استحلال. عند الذي يقول مثلا الكفر لا يكون إلا بالاستحلال أنا أسائله في هذه القضية لكي أرجعه إلى أصلها فأقول له أنت تقول أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال حسنا لماذا هو بالاستحلال؟ لأنها كلمة مجرد فقط استحلال أم لأن تحقيق المناط فيها أنه تشريع؟ هذه قضية الاستنباط. هذا فهو عندما يقول استحلال أقول له لماذا استحلال؟ يقول لأنه عمد إلى ما حرمه الله فأحله والعكس. إذن هذا هو إيش؟ التشريع. ولو قال تكذيب؟ لا أنا أتكلم عن استحلال. كفر التكذيب هذا كفر آخر لأن الكفر أنواع. المحلل يعني الذي يستحل الزنا لو قال من يحكم بكفره أنه كافر لأنه مكذب لصريح القرآن في تحريم الزنا هذا كفر آخر. هذا كفر آخر إذا قال أنه يكذب الله عز وجل في هذا فهذا كفر آخر ويدخل فيه كذلك الجحود إذا جحد حكم الله أصلا في المسألة. قال أصلا الله ما حرمه. من قال لك أن الله حرمه أصلا وتتلو عليه الآية يقول لك ما حرمه؟ هذا كفر جحود. هذا شيء نخرج بخلاصة الحتة دي. إحنا يهمنا جدا أنه تكون يعني ما نظن أنه مثلا هو خطأ يتبين فيه وأنه يعني الشيخ يعني ما يعني على خلاف هذا الخطأ. يعني صراحة العبارة اللي ذكرتها دي عبارة كان أثارت استفهام كبير جدا. يعني الآن إحنا بس دارين منك كلام مباشر كده لتطمئن القلوب. والله أنا صريح يعني أقول لك عن نفسي حريص جدا إنه الملاحظات دي ما يذكر من ملاحظات إذا كان ذكر الدكتور الشيخ اللمين وده أظن شعور يكون عنده هو نفسه أو غيره من الناس تكون ملاحظات يعني الناس قد أخطأت فيها كملاحظات. نعم يعني نريد إنه إن شاء الله نخرج من هذا هنا ويكون يعني الناس تكون يعني ما أبدتهم ملاحظات ليس يعني حقيقي هو يعني أخطاء حقيقية. وهو إن شاء الله فالحتة دي نريد إيضاح فيها. أنا العقيدة التي أدين الله عز وجل بها وأدرسها لطلابي إن كنت هنا أو في جزيرة العرب في السعودية هناك عقيدة ما تغيرت هي نفسها بأن صاحب الكبيرة طالما أن كبيره ليست من الكفر الأكبر ولا من الشرك الأكبر ولا من النفاق الأكبر أنه إلى الله عز وجل أمره هو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وأدين الله بأن مآله إلى الجنة. وهذا كلام ذكرته في كتاب المفاهيم والحقائق الغائبة، هات الكتاب. نعم عندك الكتاب يا شيخ. حتى العبارة هذه التي قلتها فيها إيقاف. لا بس خلاص خليه لحظات. طيب نعم اي نعم اقرا لي اقرا العباره. والله العباره لو قراها لنا ريحنا كده. جيد جيد. لاحظ يا شيخنا الان، يعني حتى من المعلوم عند اهل السنه والجماعه ان الكلام المبهم في مكان لا بد ان يرد الى مكانه المفصل، وان الكلام العام في قضيه ليست هي لب الموضوع لربما يخوض فيه الإنسان بكلام عام ويفهم منه من يفهم كلام خطأ، كما حصل مع ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه بالقول بفناء النار مثلا عندما نسبوها إليه، وكما حصل مع ابن القيم رحمه الله تعالى ما تكلم وهو لا يريد أن يقرر قضية أصول الإيمان في المسألة لما ذكر أن المعاصي من الكفر. قد يفهم إنسان يريد أن يكفر الناس بالمعاصي، يقول حتى ابن القيم يكفر بالمعصية، واضح؟ لكن ابن القيم نفسه لم يكن في تقرير هذه المسألة، إنما كان يقرر قضية أخرى جاءت قضية المعاصي عرضا فذكرها من باب الزجر والبيان أن هذه المعصية ليست بهينة إلى غير ذلك. وكما يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا أنه يجعل الشرك الأصغر مما لا يغفره الله عز وجل ليس تحت المشيئة، وهذه القضايا تقرر في بابها. هذا الكتاب كتاب المفاهيم أتكلم فيه عن الإيمان بالله، إذن هذه القضية التي تقرر فيها أصل المسألة. طيب هنا، فالخوارج أخرجوا من دائرة الإيمان من هو مؤمن، والمرجئة أبقوا في دائرة الإيمان من ليس بمؤمن. وقال أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم بالقول العدل الوسطي الفصل في هذه المسألة الخطيرة الكبيرة التي ضل فيها أقوام وزلت فيها أقدام واختلطت فيها أفهام، إن العبد إذا ثبت له عقد الإيمان بالنطق بالشهادتين فإنه لا بد أن يعمل بمقتضى هاتين الشهادتين، وإن كل ما سماه الله كفرا في الكتاب أو السنة معرفا بالألف واللام فهو الكفر الأكبر الذي من قارفه متعمدا عالما لا متأولا ولا جاهلا جهلا معتبرا فقد كفر بالله العظيم ولو نطق بالشهادتين الليل والنهار، وإن كل معصية دون الكفر أو الشرك فإن صاحبها تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة. هنا الكلام في خصوص الإيمان، هذه عقيدتنا في أصحاب الكبائر والمعاصي مما لا تبلغ حد الشرك بالله الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر. طيب نرجع إلى قضية نقطة الكتاب هنا. هنا اتضحت المسألة أن نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن تحقيق المناط في من يحصل الكفر في الاستحلال أو يقول المستحل يكفر سواء هذا أو هذا، نقول له لماذا يكفر لكذا وكذا كما تقدم. هنا هذا الكلام كله تقرير لهذه القضية، هذا الكلام كله تقرير هذه الفكرة لهذا الفهم، أن من يقول بالاستحلال يلزمه أنه يقول به لأنه تشريع مع الله تبارك وتعالى ودون الله عز وجل. هنا هذا الكلمة التي ذكرناها قبل قليل يقول وإلا فأي فرق بين من يقول الزنا حلال ويقع فيه، يقول الزنا حلال. هنا أنا أنكر على هذا على القائل، هذه اللفظة لفظة إنكار وليست إقرار وإثبات. أنا أقول له فأي فرق، طيب إذا كان هذا الكلام يقول وإلا فأي فرق بين من يقول الزنا حلال ويقع فيه، هذا إيش حكمه؟ كافر، لأنه استحل ما حرم الله، قال حلال ووقع في الكفر، فوقع في الكفر بقوله وفعل المعصية. طيب وبين من يقول الزنا حرام ويقع فيه، ثم وضعت علامة استفهام وتعجب، يعني هذا استفهام استنكاري لمن يقول بمثل هذا، واضح؟ إلا أن أول قد شرع، إذن أنا أتكلم عن قضية الاستحلال في بيان مناطها، إلا أن الأول قد شرع، يعني الاثنين كل واحد منهم زنا، هذا زنا وهذا زنا. نعم واضح بس واصل. نعم إلا أن الأول قد شرع من دون الله فجعل الحرام حلالا فتأمل. هنا انتهت الجملة، تحقيق مناط لكلمة الاستحلال، فهذا يزني وهذا يزني، هذا جعلناه كافرا. لماذا؟ لأنه استحل، استحل يعني شرع، إذا مناطه في التشريع. الآخر زنى ولا يكفر، لماذا؟ لأنه لم يستحل، لمعنى لم يشرع، إذا هذا استفهام استنكاري لمن يقول بمثل هذا القول وليس من باب تقريري لهذه المسألة. نعم إذا لأنه نحن العبارة جبال كانت مكتورة. لا هي العبارة أنه الكلام ما عرف يعني في البداية ما هو تحقيق المناط أنا أدور حوله. هذه العبارة جاءت دعم لهذه القضية الأولى وليس التقرير لها مطلقا أبدا. أنا هذا الاستفهام استفهام استنكاري على من يقوله بدليل علامة الاستفهام وإيش والتعجب. يعني أنا استفهم وتعجب من هذا القول في ذلك. طيب إذن الآن فواصل طيب النقطة الأخرى نقطة الحكم. طبعا الشيخ يقول أني لا أفرق بين الكفر العملي والاعتقادي. طيب نقلت لك كلاما هناك. جيد يقول أني لا أفرق. أنا أريد أولا أين أنا لا أفرق بين الكفر العملي والاعتقادي. صفحة كم يا شيخ؟ شوف 201 203 هذه كلها في مسألة واحدة يا شيخ في نفس القضية. هي نفسها نفس مسألة التشريع. أنا أبقى منك سؤال. نعم ممكن يعني انت الان تفرق بين الاستحلال وبين عدمه. بس انا اريد منك الاجابة. انا ما بحملك على نيتك من جهة الكفر. يعني من جهة الكفر يعني الحكم بغير ما انزل الله مثلا. طبعا افرق خلص. من استحل كفر ومن لم يستحل لم يكفر. خلاص لكن طيب. لا لحظة دعني اتم كلامي. انا اقول ان شرط الاستحلال لا يشترط الا في الذنوب غير المكفرة لأنه إضافته إلى الذنوب المكفرة يكون من باب إضافة كفر إلى كفر فلا قيمة له هنا. بمعنى نقول بالاستحلال في الزاني وشارب الخمر والمرابي نقول إلا أن يستحل لأن هذه الذنوب ليست في الكفر ليست أصلها كفر أصلا هي ذنوب ومعاصي لا تبغى الكفر. فشرط الاستحلال هنا ليس له خصوصية بقضية الحكم والتشريع. هي قضية لو استحل أي شيء من المحرمات لكفر بهذا الاستحلال. إذا الاشتراط بالاستحلال لا يكون إلا في المعاصي التي هي دون الكفر. أما إذا جينا على مسألة كفرية فعندما أقول فلان فعل كفرا أكبر واستحله كمن دعا غير الله واستغاث بغير الله واستحله وقع في كفرين كفر هذا الفعل الذي فعله وكفر الاستحلال ثم كذب كتاب الله وسنة رسوله نقول وقع كذلك في كفر التكذيب. فيجتمع في الرجل الواحد أكثر من نوع أو في المرء الواحد أو العبد الواحد أكثر من نوع من أنواع الكفر. جميل هذه ملاحظة بالنسبة للحكم بغير ما أنزل الله أنت تراه ماذا ما يدخل الاستحلال. أنا أقول الحكم بغير ما أنزل الله قضية حمالة وجوه على آية المائدة ولا تحتمل وجوها في آيات التشريع. بمعنى آية المائدة آية حمالة وجوه من الحق هي من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد ولهذا من يسوقها لا يسوقها على أنها أقوال متعارضة ومتضاربة بل يسوقها مساق تفسير الآية وهي أقوال معتبر للصحابة كابن مسعود وحذيفة وأبي الدرداء وابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن آية المائدة آية حمالة وجوه من الحق ولهذا ابن جرير لما ذكر تفاسير العلماء من الصحابة والتابعين بهذه الآية ذكر خمسة أقوال إذانا منه أنه من قال أن آية المائدة تعني كفر دون كفر بالإجماع فهو مخطئ. إذن آية المائدة آية حمالة وجوه ليست آية إجماع أنها كفر دون كفر بل لو قال قائل إن جمهور من فسر الآية أنها عن الكفر الأكبر لكان مصيبا لأن ابن جرير ذكر خمسة أقوال في المسألة وكل من أتى بعده على نقله أربعة منها في الكفر الأكبر وواحدة قول ابن عباس كفر دون كفر واحدة قول في مقابل أربعة أقوال. إذن آية المائدة آية حمالة وجوه بمعنى من قال أنها كفر دون كفر مصيب في واقع معين ومن قال أنها كفر أكبر أيضا مصيب في واقع معين يستدل هذا وهذا بنفس الآية. بمعنى لو أن إنسانا شرع للناس شرعا وحملهم عليه وضع للناس تشريع هذا كفر أكبر بدليل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآية لا أنا أريد أن أحقق المناط في ذات الآية الآن. هذه الآية تصلح دليلا لهذا لأن الصحابة احتجوا بها في ذلك. طيب آخر حكمه الإسلام دستوره الشريعة إذا سألته ما حكمه كذا عندك يقول كذا موافق للشرع يصدر أوامر للقضاة احكموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو جار في الحكم مع حبيب مع قريب مع صاحب قال له بعد أن عرف أنه زنى قال غيب عني وجهك. هذا ترك الحكم ولم يشرع ترك الحكم ولم يشرع هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. آخر حاب صاحبا له فلم يقم عليه الحد ترك هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. آخر شرع للناس وجعله دستورا عليهم قال الزاني عندنا في محاكمنا يجلد 20 جلدة وسجن عام ويطلق سراحه هذا التشريع هذا كفر أكبر لا خلاف بين المسلمين فيه. فليأتني واحد من أهل العلم بقول المتقدمين في تفسير هذه الآيات الثلاث ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قول الله عز وجل وإن أطعتمهم فإنكم لمشركون، وفي قول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أنهم قالوا فيها أن هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة، وعليه أقوال كثير من المتأخرين كذلك. هذا قول الشيخ بن سحمان، وهذا قول الشيخ بن إبراهيم، وهذا قول الشيخ بن عثيمين، وهذا قول الشيخ أيضا الشنقيطي رحمه الله تعالى. جيد، فهذه أقوال للمتأخرين، وأنا أطالب الآن أن يبحث الناس في كتب التفسير على هذه الآيات الثلاث ليجدوا لنا أن المشرع لا يكفر إلا كفرا أصغرا. ولهذا أنا عندما أنقل الإجماع أنقله على بيان استقراء لكلام الأئمة، ما هناك أحد من الأئمة قال إن التشريع من الكفر الأصغر، التشريع كفر أكبر. اختلفوا في دلالة آية المائدة، بعضهم ظن أنه ليس هناك اختلاف بأنه كفر أصغر، وهذا هو الخطأ هنا، وبعضهم ظن أن آية المائدة ما يحتج بها إلا في الكفر الأصغر، وأيضا هذا خطأ آخر. آية المائدة يحتج بها في الكفر الأكبر ويحتج بها في الكفر الأصغر. طيب هات لي كلام من القيم رحمه الله في مدارج السالكين. السالكين الجزء الأول. لا اسمح لي، ما اسمح لي، أنا سمعت الشيخ حتى فرغ، فأنا أطالب أن يسمع مني حتى أفرغ من القضية التي بين يدي، ثم الشيخ يطرح تعليقات وناقشها أيضا، أفضل هذا. هذا كله أنا أتكلم عن النوع، ترى أنا أتكلم عن النوع، وأنا أدرس طلابي ليس هذا العام ولا العام الماضي ولا قبل 7 سنوات، أن السلف يفرقون بين النوع والعين، وأن كلامهم في النوع واسع وتنزيلهم في الأعيان في أضيق نطاق، ودائما أضرب لهم أمثال. الإمام أحمد عاش مع جماعة الجهمية وكان يقول بكفر الجهمية، ولم يعرف أنه كفر سوى ابن أبي دؤاد على اختلاف من الرواية عنه فيه. وهذا الشافعي على طول عمره 54 عاما ما كفر إلا حفص الفرد. فأنا دائما أقرر للإخوان أن قضية الكفر بتنزيله على العين باب ضيق، وهو للعلماء الراسخين، وبعد أن تقام الحجة المعرية عند أهل العلم انتفاء الشروط أو وجود توفر الشروط وانتفاء الموانع، فما تنزل على الأعيان جزافا، وليست لأي أحد ينزلها على الأعيان جزافا. وأنا دائما أقول لطلابي ولغيري من إخوان المسلمين، من لا يحسن فقه الطهارة والصلاة والحج فلن يحسن أن يفتي في دماء المسلمين. هذه مسألة عندي واضحة بحمد الله عز وجل، وأدرسها بكل أريحية الحمد لله رب العالمين، مع أننا نسمع انتقادات من آخرين، هذا يعذر عن كذا وهذا، لكن بحمد الله إذا ندين الله جل وعلا بشيء لا نلتفت لمن يقول بأنه متشدد ويقول إرهابي ويقول مرجع، هذا كله لا يساوي عندنا شيئا بحمد الله تعالى. طيب هنا تقرير ما ذكرته لكم من أن آية المائدة حمالة وجوه، وأن من الوهم الذي وقع، وهذا لما سمعته بحمد الله من المشايخ في كسل، لكن أنا أقول تجربة في الخرطوم، أنهم يشيعون هناك أن آية المائدة بالإجماع في الكفر الأصغر، وقرر هذا أخ من الخرطوم اسمه مزمل في محاضرة حضرها عبد الرحمن حامد، شيخ عبد الرحمن حامد وشيخ محمد مصطفى عبد القادر، جاي موجود الشيخ إن شاء الله. جيد، قرر هذه المسألة وسمعوا هذا الإجماع وسكتوا، وأنا أنقل لكم الكلام حتى نكون على بينة كذلك. طيب اسمع ماذا يقول هذا الكلام، قاله مزمل والشيوخ حضور ومعهم طلبة علم بارزون في الخرطوم يجلسون في نفس المكان. اسمع ماذا قال. أجمع جميع السلف ابن عباس وعامة الصحابة والسلف الصالح من بعدهم على أن الكفر في هذه الآيات في سورة المائدة والظلم والفسق هو الكفر الأصغر، والظلم الأصغر والفسق الأصغر. ثم قال أجمع السلف والتابعون وتابع التابعين والأئمة الأربعة وجميع الصحابة، أنا ما أظن في إجماع أصح من هذا الإجماع في العالم أصلا، قال على أن تفسير هذه الآيات التي هي أصل مسألة خلافنا مع هؤلاء، على أن تفسير هذه الآيات كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، ولم يشد في ذلك إلا الخوارج. طيب يعرف صغار طلبة العلم أقوال ابن كثير في المسألة، وقال بها كبار الصحابة، هؤلاء خوارج، ابن مسعود خوارج، مجاهد خوارج، السدي خوارج، ثم أين هؤلاء المشايخ عن مثل هذا الكلام؟ لما لم يبينوا مجاملات ومدهنات في الدين؟ تضليل للحضور؟ قم يا أخي وقل الأخ مزمل أخطأ في نقل الإجماع، وكيف يكون في إجماع وأربعة أقوال على خلاف قوله، وما نقل عليه الإجماع هو قول من 5 أقوال. طيب نرجع لكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. طيب هنا وجدت الكلام، هذا وجدت الكلام الآن، يقول يقول: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من تأولها على أن ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم مخالفة النص تعمدا من غير جهل ولا خطأ في التأويل، حكاوى البغوي عن علماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ على فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة، والصحيح أن الكفر بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، بآية المائدة التي يتكلم عنها رحمه الله تعالى. وليس هذا كلام ابن القيم وحده، هذا نفس كلام من جرير الطبري رحمه الله تعالى عندما نقل الخلاف في الآية، وأن الآية حمالة وجوه من الحق. إشارة الشيخ إلى حديث جرير ابن جرير، لما عفوا حديث ابن عباس، أنا لن أخوض في قضية التصحيح والتضعيف في الحديث، إن المسألة قضية اجتهادية في النهاية، وقولوا أن تلقوه بالقبول هذه قضية، وقضية أن السلف تكلموا في هشام بن حجير بعينه وخصوص هذه قضية أخرى. لكن أنا أقول لو أن الحديث في الصحيحين متفق عليه، فإن الآية لا تسعف في الاستدلال، لأنها تحتمل خمسة أقوال، واحدة منها أنه كفر أصغر. لكن أنا كلامي في كل ما أتلفظ به الآن عن قضية التشريع، أنا أقول التشريع ليس فيه خلاف. أذكر أقوال في هذه المسألة، وبالمرة أساس نكسب الوقت أدخل معها مباشرة التعليق على الآية التي ذكرها الشيخ: ولا يشرك في حكمه أحدا، اللي هي صفحة قلنا 57. نعم، ولا يشرك في حكمه أحدا، دليل على أن كل من حكم في عباد الله بغير شرع الله خالقهم أنه مشرك كافر، وأن من أطاعهم أو جرى شركاب مختار مريدا لذلك فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. طيب، هذا الكلام سمعتموه أليس كذلك؟ طيب، يقول هنا الشيخ العلامة الشنقيطي في أضواء البيان الجزء 3 صفحة 328: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية، يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه وأعماه عن نور الوحي مثلهم. هذا كلام الشنقيطي في أضواء البيان. طيب، موضع آخر أيضا على نفس الآية، هذا كلام الشنقيطي على نفس الآية، قال الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تعالى جزء 7 صفحة 150: فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. قال: في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي. وقال: في الإشراك به في عبادته، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله. هذا كلام الشنقيطي على نفس آية ولا يشرك بحكمه أحدا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، يقول: وقوله عز وجل: حتى يحكموك، لو قال قائل: كيف يكون تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ فالجواب أن نقول: يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته. فالشيء الأول: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والشيء الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني أن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة، ولكن يكون في قلبه حرج، يعني ما يطمئن أو ما يرضى إلا رغما عنه، فلا بد أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج مما قضى الله ورسوله. الشيء الثالث: ويسلم تسليما، أي ينقاد انقيادا تاما ليس فيه تأخر ولا تقهقر. فهذه شروط ثلاث لا يتم الإيمان إلا بها: أولا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج مما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يسلم تسليما تاما بالغا. وبناء على هذا نقول: إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين، لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، احتج بالآية على نفي الإيمان يعني في الكفر الأكبر. وهؤلاء المحكمون القانون لا يحكمون في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر. ولو حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وعجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله وإلى هذه القوانين مخالفة لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. فلا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغير من القوانين فإنه يكفر ولو صلى وصام، لأن الكفر ببعض الكتاب ككفر بالكتاب كله، فالشرع لا يتباعد، إما تؤمن به جميعا وإما تكفر به جميعا. وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع، لأن حالك تقول إنك لا تؤمن إلا ما لا يخالف هواك، وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به، هذا هو الكفر. فأنت بذلك اتبعت الهوى واتخذت هواك إلها من دون الله. فالحاصل أن المسألة خطيرة جدا، من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم، فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة، ولكن وضعوها والعياذ بالله تبعا لأعداء الله من كفرة الذين سموا هذه القوانين ومشى الناس عليها، والعجب أنه لقصور إلى آخر كلامه. طيب العثيمين رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. طيب نرجع إلى بيان كلام الشيخ أكثر في هذه المسألة. في كتاب في السؤال 30 قال فضيلة الشيخ ما صفة الحكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي، بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدل حكم آخر من وضع البشر، كالذي ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محل القوانين الوضعية، فهذا لا شك أنه استبدال. إذن هو يبين الاستدلال الذي قاله في الموطن الأول، فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها، وهو كفر مخرج عن الملة، لأنه جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله، بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله هذا الحكم الفاصل بين الخلق، وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. القسم الثاني أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي، وتكون السلطة لها ويكون الحكم منوطا بها، ولكن يأتي حاكم الحكام فيحكم بغير ما أنزل الله تقتضيه هذه الأحكام يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا له ثلاثة حالات. إذن هذه الحالة الثانية هي إيش؟ شرع مستقر إليه المرد وعنه الصدور، يندرج تحت هذه القضية ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يحكم ما خالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدا أن يرحمك الله، أو معتقدا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم غير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرضى بحكم الله عز وجل ولم يجعل الله حكما بين عباده. الحالة الثانية أن يحكم غير ما أنزل الله وهو معتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده، لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاص لله عز وجل، إنما يريد الجور والظلم المحكوم عليه لما بينه وبينه من عداوة، فهو يحكم بغير ما أنزل لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادا بأنه الحكم بغير ما أي الحكم هكذا جملة اعتراضية أي الحكم الذي حكم به هو أفضل من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله، ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر، بل نقول إنه ظالم معتد جائر. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى وهو الأفضل والأنفع لعباده، وأنه بحكم هذا عاصر الله عز وجل، لكنه حكم لهوى في نفسه لمصلحة تعود له أو للمحكوم له، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل. وعلى هذه الأحوال الثلاث تنزل آيات المائدة. الحالة الأخيرة هل يتكلم عن رجل دستور الشريعة أصلا ولا أتى بقانون وضع الإمام؟ لا، بيتكلم عن رجل دستوره الشريعة، ثم هو في دستور هذا هو حابة، هو ترك ما شرع، ترك العمل ببعض الأشياء محاباة لفلان أو عداوة لشخص فلان يستحق أن يسجن، قال اضرب عنقه أو غير أو بدل أو نحو ذلك، من جهة أنه ترك الحكم عن بجهة أنه شرع التشريع العام. طيب كلام الشيخ ابن باز طابق لهذا الكلام ولا يختلف؟ لا، كلام ابن باز يختلف عنه. نعم. جيد. انا ارجع مرة اخرى ايضا لكلام الشيخ الفوزان. جيد. طيب قال الشيخ الفوزان في كتاب التوحيد، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم: واما الذي قيل فيه انه كفر دون كفر اذا حاكم الى غير الله مع اعتقاده انه عاص وان حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. اما الذي جعل قوانين بترتيب اما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وان قالوا اخطأنا وحكم الشرع اعدل، يعني ان قالوا هذا فهذا كفر ناقل عن الملة. هنا الشيخ فوزان يشرح كلام ابن ابراهيم، يقول: ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الاحكام او غالبها، وقرر ان هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لان من نحى الشريعة الاسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا عنها فهذا دليل انه يرى ان القانون احسن واصلح من الشريعة، وهذا لا شك انه كفر اكبر يخرج عن الملة ويناقض التوحيد. فرق بين من جعل دستور عام وبين من اتبع هواه في قضية من القضايا مع استقرار الشرع عنده. فليس هناك خلاف في قضية الذي يشرع، انما الخلاف في قضية الذي يحكم بالشريعة لكن اتبع هواه في مسألة او مسألتين او اكثر. انا ما ليس يعني بعض الناس يقول لك ايش الفرق بين واحد واثنين ومئة، ما في فرق. كما انه ليس هناك فرق في مسائل التشريع، من شرع للناس حكما واحدا مئة عشرة هذا تشريع. نعم كلام الشعب مبادئ الذي أذكر من كلام المازي رحمه الله تعالى أنه يتكلم عن آية المائدة، يعني في اللقاء الذي جرى بينه وبين الشيخ صر العمر وأجل منه وأكبر الشيخ بن جبرين حفظهم الله أجمعين، ومعهم بعض المشايخ حقيقة نذكر أربعة أو ثلاث مشايخ، جرى بينه وبين الشيخ بن باز رحمه الله تعالى نقاش في هذه المسألة، كلهم كانوا يتكلمون عن آية المائدة، ونحن نتكلم عن قضية التشريع. التشريع غير آية المائدة، التشريع يدخل في آية المائدة من جهة أنها يستدل بها على أن هناك من الحكم هو كفر أكبر إذا كان تشريعا. فحقيقة كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان واضح مع المشايخ، ثبت على قوله، يقول حتى يستحل حتى يعتقد، حتى ولو جاء بالقانون وضع ربطها بالاستحلال. أنت تذكر هذا عنه؟ والله هذا الذي فهمته من كلامه. أنا ما أريد أن أتقول عليه ما لم يقل، لا لا لا، أنا أقول طالما أنه هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى ما في إشكال، طبعا رأي شيخ يخالفه. نعم بس أنا ما أريد أصل للنقطة دي، هل يعني هذه المسألة الآن عندنا مثلا فيها رأي الشيخ بحسب ما فهمنا ورأي المشايخ الشيخ بن شاكر وابن سحمان، وعندي موجود كلام ابن سحمان واضح وجلي في هذه المسألة ويقرر فيها كذلك قضية الاتباع الذي ذكرها الشيخ، قررها ايضا الشيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى. طيب. وتحبون اقرا عليكم كلام ابن سحمان؟ لا ما خلص بك. هل يعني هل هذه المساله ما يعتبر الخلاف فيها السائر؟ انا من اوائل من نادى بهذا في الخرطوم، قلت لهم يا اخوان لا تملأوا الدنيا ضجيجا، هذه المساله لن تستطيعوا ان تخفوا الحق فيها، فيها اقوال معتبره لكبار مشايخ وهناك اقوال اخرى مخالفه لكبار مشايخ، فلا تشقوا عصا المسلمين. يسعنا ما وسع المشايخ في السعودية، هذا المشايخ جالسوا مع بن باز وناقشوا مناقشة شديدة وكل خرجوا الساعة في دعوته وانطلقوا بحمد الله عز وجل، ما أسكنت عليهم ولا قال الشيخ بن باز إياكم والجلوس إلى ابن جبرين أو إياكم والسماع ولا آية من الفلان. أنا من أوائل من نديت بهذا في الخرطوم، قلت لهم اتقوا الله عز وجل، هذه الاختلافات لن ينتفع منها إلا أعداؤنا فقط. جيد، إذا الآن ما يقوله الدكتور الأمين، لكن لحظة أنا أريد أن أقول كلمة، أن الخلاف الحادث لا يلغي اتفاقا سابق، بمعنى أن آيات التشريع أنا لازلت أقول ليس فيها خلاف، خالف من بعد هذا أمر آخر، لكن عندما ترجع إلى أقوال المفسرين لآيات التشريع تجد أنها واضحة جلية بأنها في الكفر الأكبر وأنها في الشرك الأكبر. طبعا الشيخ أشار لي أنا لا أفرق بين الشرك الأكبر والكفر، طبعا هذا قول معتبر لأهل السنة والجماعة، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، من أهل السنة والجماعة من يقول أنه أن الكفر والشرك مما يترادف في اللفظ، واحتجوا بقول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا إيش؟ شرك؟ شرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، احتجوا بهذه الآية، قال الآية في الشرك وختمها الله بالكفر، فهذا من أدلة ترادف اللفظين. وأنا أقول بهذا أصلا. أنا حتى عندما درس الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعت بالأشرطة فيها أقر للطلاب الأقوال الثلاثة باعتبار أن المآل واحد في النهاية. ما يختلف عندما نقول هذا كفر أكبر ولا شرك أكبر، المآل واحد إلى النار، أليس كذلك؟ طبعا هذا نعيد نقول مرة أخرى، نقول في الحكم العام لا على النوع. فكون نقول هذه مسألة ترادف، وكان هذه مسألة علمية مطروحة وليست غريبة وليست بشاذة. الأمر الآخر أن الله جل وعلا نعت أهل الإشراك بالكفر، قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. طيب أهل من أهل الإشراك ولا لا؟ قال عيسى لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا قضية الترادف هذا قول معتبر، يعني من أراد يقول بي عنده أدلة كثيرة وممكن يبسط فيها مثلا ممكن ينتصر له ويقرر يقول هذا هو الحق ما يظهر لي. وإن كنت أنا أقرر بأن هذه الألفاظ حمالة وجوه يحدد بنوعية اللفظ السياق الذي وردت فيه، هل هو كفر ولا هو شرك، هذا يحدد السياق الذي وردت فيه. فمثل هذه الآية أقول هي المقصود بها أن الكفر مقصود بها هو الشرك، لأن الآية في معرض سياقي الشرك، ومن يدعو الاستغاثة بغير الله شرك. فالشاهد أن هذا قول معتبر عند يعني أهل العلم، يعني ما في إشكال. طبعا يا شيخ نرجع نحسن في حتى ونحن نتفكر من البيان في الجلسة دي أنه الناس برضو يعني تركز على مسألة صنع التصفح من السلم وتحقيق القوة والنفس كله ما يؤدي إلى تشغل المتفرق. الآن يعني كلمة جميلة لأخرفة إنه قلت أنت من أول الداعي إلى إنه هذه المسألة باعتبار ان المشايخ في السعودية اختلفوا فيها نعتبرها المسائل التي يسوق فيها الخلاف ولا يبدع فيها المخالف وكذا. نعم. فالان ما يطرحه الدكتور اللذين الشيخ اللذين هو تقريبا يعني كلام الشيخ بن باز في القضية، وما تطرحه انت هو كلام الشيخ محمد ابراهيم والمشايخ الشنقيطي ومن قبل احمد شاكر. نعم. فانا اريد يعني دار اسمع رأيكم في الحتة دي، اذا كان تم الان اذا رايكم شنو الان، نسمع رايكم تفصيلا انه المساله دي هل نعتبرها مساله يسوق فيها الخلاف لا ينكر فيها المخالف، اذا طلعنا بخلاصه زي دي ان يبدو لي انه نكون خطينا خطوه لقدام. فانت الان قلت رايك في المساله واضح، انا بس في الحته دي بعدين نرجع لك نشوف الشيخ اللمين في الحته دي رايه. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين. في الحقيقة الشيخ وضح أمور مهمة جدا، وأنا كنت أبقاه يوضح هذه الأمور في كتابه في هذه الكتب، ليس فقط ما ذكره في الكتاب، ما ذكره في الكتاب ليس هو ما وضحه تبه لهذه المسألة. ولذلك حتى في قضية المستحل لا يفهم أحد أبدا أنه هو يعترض، بل هو يقرر هذه المسألة. لكن لما صرح وقال أنا في مقام المعترض أنا أقول له قولة واحدة، بين هذا الكلام. الكلام بين؟ لا ما بين. الكلام بين هنا ما بين. ما لمن قرأ الاستنباط من أوله إلى هذه النقطة الكلام بين. تفضل. أنت لا تحترم، أنت تقول أنك تفرق، ما أنا ما أريد أن أوقعك في شيء أنت ما تقوله، أنا أريد أن أخذ بيدك وأنا وأنت سويا نذهب إلى الحق. فإذا كنت أنت ترى التفريق بين المستحيل وبين غير المستحيل اعمل هامش على هذه الكلمة، اني بانك تعمل هامش على هذه الكلمة وانا ما عندي مشكلة. لحظة حتى الكفر ما انا ما جايك للكفر، والكفر ذاته يدخل فيه الاستحلال، كفر ذاته انا بجيك ليهم. اذا هو يبين، يعدني بانه يبين في هذه المسألة انه يفرق بين المستحيل وان ما قاله هو اعتراض لا تقرير. ما يحتاج بيان في نظري لأن الاستنباط واضح في نظري أنا، ومن قرأه فهم هذا مباشرة. لكن قول الشيخ مثلا ما تبين له أي إنسان يقرأ هذا الكلام يرى أنك لا تفرق. أصلا يا شيخ أنا أريد أن أقول كلمة مهمة، أنا أقول الاستنباطات لا في هذا القضية، بس الاستنباطات كلمة يقصد بها انتزاع حكم قد يخفى على البعض يحتاج إلى تأمل وتدبر. فهذا الكتاب ليس كتاب عامة أصلا، ولذلك نحن ما نوزعه في الحدائق أصلا، هذا الكتاب نوزع كتب الرقائق في الحدائق والمجتمعات العوام، نعطي هذا لطلبة العلم. يعني شيخ الشبهة تزال شرعا؟ أنا والله ما أرى أنها شبهة أصلا. ثم إن كانت شبهة فالواجب على العبد أن يجمع أقوال صاحب الشبهة من مناطق كتبه كلها. فكلامي هنا في الإيمان واضح، اجمع هذا القول مع هذا يستبين لك انه لا يقول بان الزاني كافر. خلاص ايا كان على كل حال الان هو الان بين انه يفرق. اتفقنا انه في تفريق. هو يفرق. الان قال انا افرق بين المستحيل وغير المستحيل. هل في الحكم بغير ما انزل الله تفرق ايضا بين المستحيل وبين عدمه؟ اي حكم بغير ما انزل الله؟ التشريع انا انك هذه ما فصلتها هنا في كتابي وهي انك ترى كلام الشيخ العثيمين في التفصيل في التفصيل انه ليس كل من حكم بغير ما انزل ما لحظة انت ما تجادلني ما تجادلني لا اتكلم لا خليني اتكلم انت التفصيل الذي ذكرته الان لم يرد في هذه الكتب على الاطلاق بين الحكم بغير ما انزل الله لمن كان جاحدا لمن كان عادلا لمن كان مشرعا انت تتكلم عن التشريع نحن لا نخالفك في مسألة التشريع نخالفك في من حكم بغير ما انزل الله انسان وجد قانون فحكم به بغير ما انزل الله هذا موطن الخلاف كلامك لا يدل على هذا التفريق كلامك يدل حتى على الذي طاعه انه يدخل في الكفر لا تفصل طيب اجيب ولا ما اجيب الان خليني اكمل كلامك تفضل انت ما فصلت اذا فصلت في هذه الكتب اذكر لي المكان الذي فصلت فيه طيب اجيب طيب لحظة اعتبرها سؤال هذا نجاوب عليه انت لم تفصل بل اعتبرت الذي فصل عنه السلف والذي انت ذكرت تفصيل الشيخ العثيمين رحمه الله هذا تفصيل طيب جدا بل الشيخ العثيمين يقول شوف الشيخ العثيمين يقول لا فرق شوف كلام الشيخ العثيمين في كتبه هذه ما في تفصيل يحكم على الكفر مطلقا وهو الاكبر هو لا يقول بالتفصيل في بره بس توضيح عشان في بره هو لا يقول بالتفصيل ما يقول بالتفصيل معني انا الخص كلامك معين كان عندك اعتراض عليه هو في قضيه الحكم بغير ما انزل الله يرى ان مجرد الاتيان بقانون وضعي كتشريع عام وضعه هذه مسألة تعتبر كفر أكبر ما تحتاج إلى استحلال ومن الكفر العمل الذي يعتبر كفر أكبر هذا كلامه هو وكلام من نقل عنه من المشايخ مسألة التفصيل هو يرى مسألة الكفر دون كفر يرى في قضايا معينة يكون إنسان يحكم بالشريعة لكن يحيد عن حكم الله في قضية معينة مع إنه نعم مع الحكم بالشريعة ده كلامه في الموضوع ما بيقول بالتفصيل هو لا فيما نقل لا فيما كتب كل كلامه ده مذهبه كده في القضية الآن يعني مع بس عشان ترد على الأساس ده أنت تقول كتبني كلامك على الكلام ده أرجو إنه أكون عرفت رأيك نعم لكن أنا أفصل في الثانية وفصل في الثانية هذه أفصل وهي اللي هي قضية إن الحكم مستقر والشرع مستقر لكنه حاد إن قال حت لأني لا أرى ذلك أصلا أو ما يليق بي أو لا يصلح أو مثل ما فصل الشيخ العثيمين هنا هذا يكفر كفر أكبر أيضا واضح لأن هنا مستخف بالشريعة ومكذب أو جاحد أو يدل على أنه يرى أن هذا الحكم أفضل أو أحسن أو إلى غير ذلك لكن الشيخ يقول أنا ما فصلت هنا لأنني أتكلم عن التشريع الآية التي سقت آيات تشريع أنا ما سقت آيات المائدة حتى أتكلم عنها أنا سقت آية أم لكم شركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أتكلم عن التشريع الآية الثانية ولا يشرك في حكمه أحدا أتكلم عن هذه الآية أنا ثم لما عطفت بالكلام على المائدة من باب أن آية المائدة حمالة وجوه نزعت منها منزع من يقول أنها تستدل بها في الكفر الأكبر كذلك وهذا الذي أشرت إليه الإجماع لما قلت ابن كثير تكلم عن هذا في قضية التشريع لما تكلم عن التتار لما وضعوا الياسة وكذا في قضية التشريع تكلم على أساس أن الشيخ رد تعقيب الشيخ يكون على أساس أن الشيخ بقرد الرأي ده يرى هو خلاف سائغ الموضوع ده لا غير خلاف سائغ رأيك أقول بالتفصيل هذا نعم في الثانية نعم أقول إنه في المسألة من أتى بتشريع وضعي هذا كفر أكبر تمام بدون أي ما ربط المسألة بالاستحلال هنا وهذا كلام نقلوا عن الشنقيطي ونقلوا عن الفوزان ونقلوا عن سحمي وإبراهيم ابن عثيمين وغيره نقل عن الشيخ ابن عثيمين في رياض الصالحين وذكر في كلام الشيخ ابن عثيمين زيادة حتى لو كان يحكم بالشريعة دي زيادة نعم. يحكم بالشريعة وحاد في قضية معينة وحيدته ما كانت يعني مسألة مجرد عمل سائر إنما لأن يراه ما يصلح ما هناك هنا كمان يلحق بالحالة الأولى إنه كفر كفر نعم. الشيخ يكون ردك على ملخص الكلام بس لماذا لم أذكره في الكتب لأني أتكلم عن قضية معينة قضية التشريع أنا ما أتكلم عن عموم الحكم ما بتكلم عن عموم آية المائدة التي فيها خمسة أقوال وإلا ذكرت الأقوال خمسة وبدأت أفصل في كل قول حتى هناك قول مشكل كالقول بالرشوة في الحكم، أليس كذلك؟ أنا ما أردت أن أتكلم في آية المعنى، أتكلم عن قضية التشريع فقط. طيب الشيخ يرد على الأستاذ، أنت ما تتكلم عن قضية التشريع، أنت تتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله. ما أنا أنا لحظة التشريع حكم بغير ما أنزل الله بدلالة. إذا خليني أتكلم، تفضل خليني أتكلم. أنت الآن ما تكلمت هنا عن قضية التشريع فقط، لو وقفت على آيات التشريع أنا أوافقه، أنت ما وقفت على آيات التشريع، أنت ذكرت أنا نقلت لك من كلامك عبارات تدل على أنك ترى فقط من طاعه في القوانين الوضعية يكفر، أنت ترى هذا. إذا لو كان القضية قضية التشريع ثم استدللت بآية المائدة، أنت استدللت بآية المائدة على الكفر ولم تفصل، أضف إلى ذلك استدللت بأنه فقط، بل لك دلالة غريبة جدا انك انت تعتبر الحكم بغير ما انزل الله كترك الصلاة. كترك الصلاة، ترك الصلاة هو الامر العملي الوحيد الذي كفره السلف، فانت اذا ترى حتى الجانب العملي، ولذلك نقلت لكلام الشيخ العثيمين حتى انت لما قلت هو يرى كذا، لا هو ما يرى كذا، هو يرى التفصيل من ناحية، بدليل نقلي لكلام الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين ينقل حتى الذي يضع القانون هذا لا يكفر، الشيخ العثيمين يرى هذا والشيخ ابن باز يرى هذا. الشيخ ابن عثيمين كلامه قرأت لك واضح، أولا أقرأ لك، أنا أقرأ لك من كلام الشيخ العثيمين عشان تشوف من كتابي، أنا أقول لك من كتابي، هذا كلام معلق عليه بصوته وشريطه عندي، شريط الشيخ العثيمين على هذا الكلام عندي. المرجع إيش عندك؟ المرجع هذا كتاب التكفير، كتاب التكفير مرجع تحت عزة إلى إيش؟ شريط عندي موجود. إيش الشريط؟ شرح إيش؟ عن إيش؟ شرح كتاب ولا شيء؟ كلام سلسلة الهدى النور كان شرح. هو ذكره في حتى في فتاوى، والشيخ العثيمين ذكر هذا الكلام، نفس الكلام اللي انت نقلته، اي منقول بالنص من كلامه. قال من حكم بغير ما انزل الله بدلا عن دين الله فهذا كفر اكبر مخرج عن الملة، لانه جعل نفسه مشرعا مع الله. وانا قلت لك قضية التشريع ما حد يخالفك فيها، لانك قضية الاستحلال، والاستحلال يقع في الحكم بغير ما انزل الله، يقع الاستحلال بدليل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية الذي يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله. اذا يرى يرى انه ده في حد مستحيل ككلام الشيخ العثيمين الاول، من حكم به لهوى في نفسه او خوفا عليها او ما اشبه ذلك فهذا لا يكفر، هذا كلام الشيخ العثيمين. ايوه لو ثاني اقراه لنا، قال ربطه بواقعة ولا عموما؟ عموم من حكم به، ده في آية المائدة، من حكم به لهوى في نفسه او خوفا عليها او ما اشبه ذلك فهذا لا يكفر. هذا كلام الشيخ العثيمين. من حكم به عدوان وظلم، وهذا لا يتأتى في حكم القوانين ولكن يتأتى في حكم خاص، مثل أن يحكم على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه، فهذا يقال إنه ظالم، فتتنزل الأوصاف على حسب الأحوال. أنا معاك، أنا كنت أريد تقول بالتفصيل ده، أنا أطالب بك بالتفصيل، أن تفصل في آية المائدة كما فصل السلف، أنت ما فصل، أنت بتقول أنا أعني حكم التشريع، أنت ما عنيت حكم التشريع وحده، أنت ذكرت الطاعة كفر، ذكرت الطاعة، ونقول لك من عباراتك مرة أخرى. نعم، والأئمة قالوا الطاعة كفر، وسأقول لك الكلام الآن. من الذي قال؟ طيب جيد أنت. أي من الذي قال بأن الطاعة مطلقة كفر؟ طيب أبدأ. وكلام الشيخ محمد بن إبراهيم كلام ليس متفق عليه، الشيخ ابن باز نفسه خطأ. أيهما شيخ الآخر يا جماعة؟ هو خطأ شيخه. جيد. نعم. وشيخه أولى بالخطأ أم التلميذ؟ ولأن الشيخ ابن باز معه الإجماع. إجماع هو الشيخ ابن باز خطأ حتى ابن كثير في نقل إجماع. الإجماع على التفصيل. نقطة على الشيخ ابن عثيمين ونرد كلام شيخي وكلام ابن كثير وكلام ابن سحمان وإمام الدعوة النجدية. ما نقل الإجماع. طيب أنت بتقول أنا أعني كفر التشريع، أنت ما عنيت كفر التشريع وحده، أنت أبدا التفصيل الذي أنت نقلته عن الشيخ العثيمين قول أنا ما عنيت دي في قلبي، أنت تقول ما ذكرته. طيب أرد على قولك؟ ما ترد لما ينتهي، أنت تقول أنا بعني كفر التشريع، تقول هذا، تقول أعني كفر التشريع، كفر التشريع أنت ما وقفت عنده، أنا معك لو قلت هذا كفر التشريع، أقول بأن من شرع مع الله عز وجل هذا مسألة أخرى، بدليل أنك خلطت بين آيتين، آية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، آية المنافقين التي فيها دلائل واضحة على كفرهم، ولذلك الشيخ العثيمين فرق بين الآيتين، بين آية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وبين آية المائدة، فتلك آية تدل على الاعتقاد، آية النساء فيها دلالة على الاعتقاد، أنت جمعت بينهما وأخرجت حكما واحدا منهما، إذا أنت إذا كنت تقف على مسألة التشريع ما أحد يناقشك، أنت ما وقفت على التشريع. التشريع الشيخ ما فهمك لقضية التشريع. التشريع أن يكون هو المشرع، أن يكون هو الذي يضاهي بتشريعه ذلك كتاب الله عز وجل. حكمه يا شيخ؟ أي حكمه؟ حكمه ماذا؟ يشرع كافر كفر أكبر، كفر أكبر التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، في خلاف الذي يحكم بالشرع بغير ما أنزل الله. فرق بين ما يحكم. عشان كده أنا بقول لك أنت الآن الذي دللته على هذه الجزئية هو لا يفرق، هو أبدا يرى الطاعة فقط، من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا هذا كافر. أنت فهمت من كلامي قبل قيادة يا شيخ؟ يا أخي ما قلت أنت. لا ما قلت يا شيخ. طيب أقرأ ليك أنا، أقرأ ليك من كلامك أنت، خليني أنا أقرأ ليك من كلامك، أنا أقرأ ليك من كلامك الذي قلته. أنا بس شايف في أنه في أنتم ما فهمين بعض في حتة معينة. أنا بقدر أوضح حاجة واحدة، موضوع التشريع يا شيخ. هو يقول، شوف، يقول من يقول بالاستحلال هؤلاء مرجئة، هو يقول هذا. حتى من يقول بالاستحلال، ايوه نعم، ما هي داخله في الاستحلال، داخله في الاستحلال، ايوه. هو يقول ايش؟ يقول حتى من يقول مما يرى انه لا يفرق بين التشريع. ما كلامك؟ ما كلامي انت، ودينك من كلامك. زي المافيا، ما زي في سوء فهم في قضيه التشريع دي. موضوع التشريع المراد منه حسب ما نفهم ان انسان ياتي يضع قانون وضعي، يحكم ياتي يحلل يحرم، يضع قانون وضعي، من قانون فرنسي انجليزي يحكم به الناس. ده يعتبر تشريع، انه شرع، جاب نصب نفسه مشرع يحلل يحرم. هذا موضوع التشريع. هو كلامه انا مره ثانيه بلخص، يضع يعني قانون فقط. هو يرى انه الانسان اذا جاب قانون وضعي، حتى لو ما وضعه هو، جاب قانون وضعي فرنسي ها وحكم به في البلد، هذا فعله ده كفر اكبر مخرج عن الملة، حتى ولو لم يستحل هذا الكلام. هذا هذا ما اديك، ما انا انظر لك كلامه، ده كلام يعني ملخص كلامه. بعد انما مسألة كفر دون كفر، هو يرى في انه في الحيدة على الحكم عن شرع الله مع وجود شريعة وحكم بما انزل الله، لكن يحيد في قضايا معينة لها في نفسه لإكراه لخوف لكذا، يحيد عن الشريعة، دي يرى هو كفر دون كفر. أما إنسان أتى بقانون وضعي، هذا ما يعتبر كفر دون كفر، يعتبر كفر أكبر بغض النظر عن مسألة استحلال ولا ما استحلال. مجرد هذا الفعل هو يرى إنه كفر أكبر. نعم. فأنت الحتة دي أردك فيها شنو؟ ما أنا بس يعني لأنه زي حصل فهم لكلام بعض، فأنا وضحت كلامه. هو ما يقف على هذا يا شيخ، هو ما يقف على هذا. وحتى التشريع اللي هو يقصده، أنا أوريك إيش كلمة التشريع. أقول لك عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولفظ الشرع بعد أن ذكر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معاني. عشان أوريك الكلام هو اللي بيقصده بالتشريع، ماذا عناه شيخ الإسلام. قال: الشرع المنزل، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته، مثل الذي حكم بغير ما أنزل الله خالف حكم الله عز وجل، فهذا حكم بغير ما أنزل الله. لحظة خلينا عليك الله تعالى. والثاني الشرع المؤول، وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كذا وكذا. والثالث الشرع المبدل، وهو التكذيب على الله ورسوله أو على الناس. فهذا الذي عناه شيخ الإسلام ابن تيمية بنوع الشرع أن يبدل شرع الله، معناها تكذب بهذا الشرع ولا تراه هو حق، وتأتي بشرع مكانه. أما أن تضع قانون، الشيخ العثيمين يقول هذا لا يكفر. أديك كلام الشيخ العثيمين. طيب لحظة يا شيخ، ليس معنى التشريع الذي قصده هو هذا، التشريع الذي قصده هو الذي ليس لم يقصده أهل العلم. هو يجيب لي كلام من أهل العلم بأنهم يعنون بالتشريع فقط وضع القوانين. طيب لا، أسألك سؤال يا شيخ، خليني أنت، أنا بحتش، أنا بحتش. هو بس أنا بعد ما تعرف برضو تورينا رأيك في إنه هل هذا مسألة مثل مسألة بس كثير من المسلمين الشيخ محمد بن إبراهيم، هل يسوق فيها الخلاف أم لا يسوق فيها الخلاف؟ الشيخ قلت لك محمد بن إبراهيم خطأه تلميذه، حتى ولو خطأه هل يسوق فيها الخلاف ولا ما يسوق فيها الخلاف؟ أرى أن الخلاف لا يسوق فيها ولا لا يسوق فيها، لأنه هي التي عليها السلف، هي التي عليها السلف، ونقل للإجماع خلاف ما نقل. أن ابن إبراهيم ليس مع السلف. لا، أخطأ. أخطأ. أخطأ. لماذا يكون ابن باز هو الذي أخطأ؟ لا، ابن باز معه السلف جميعا. من جميعا السلف؟ من معه؟ الفوزان معه، ابن جبرين معه، ابن عثيمين معه، ابن سحمان، هؤلاء كلهم بخلاف كتاب الفوزان في التكفير. 111 افتح لي محل الصفحة حقة الفوزان. الفوزان لا يخالف الشيخ ابن باز, والفوزان لا يخالف الشيخ العثيمين, والشيخ العثيمين وابن باز. قرأت عليك كلام الفوزان يا شيخ. لا لا, انت قرأت في مكان ما انت تقرأ فقط. انا اقول لك كلام الشيخ الفوزان حتى جاب كلام الشيخ محمد ابن ابراهيم الشيخ بعدين. نحن المسألة دي كان يبدو كان دار نحكيها بانه يعني مسألة يسوق فيها الخلاف, لكن يبدو انه وصلنا فيها بطريق مزبوط. على كل حال يعني الان يعني رأي انا اقول الخلاصة انه ما يقول يرى كلام الشيخ العثيمين ويرى كلام الشيخ ابن باز, عندي له كتاب التفسير بس هذا ما هو. لا, ولذلك انا كنت هذه الجلسة ابغى تكون معي في البيت لانه هناك المراجع عندي متوفرة. اي كتاب اذا انا عندي الكتب كلها, ما اعتمد على هذا, اعتمد على الكتب الموجودة. نفس الكتب لا لا لا لا, الفوزان يعني تحدث على غير منزل الله رعب فيه التفصيل. اي كده وريني بس التفصيل حق الفوزان, لانه عندي التفصيل. انا اوريك التفصيل, عندي التفصيل الشيخ حتى بغير منزل. ايوه الحكم بغير ما انزل الله. لحظة مفصل شوية الشيخ الفوزان فكر الكلام كله بعد ذلك نقل كلام الشيخ حمد الجرهين. احنا برضه يا جماعه دون حاولوا اطلع. طيب شوف كلام الشيخ الفوزان عشان اوريك التفصيل حق الشيخ الفوزان. قال في هذه الايه الكريمه: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, ان الحكم بغير ما انزل الله كفر. وهذا الكفر تاره يكون اكبر كفرا اكبر ينقل على المله, وتاره يكون كفرا اصغر لا يخرج من المله, وذلك بحسب حال الحاكم. ده كلام الشيخ الفوزان. فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وأنه مخير فيه, أو استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه أو مساويا له, أو أنه لا يصلح لهذا الزمان, أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء للكفار والمنافقين, فهذا كفر أكبر. وأنا معك لأنه اعتقادي. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي ويسمى كافرا كفرا اصغر. نعم. اذا الشيخ العثيمين ما بيخالف المشايخ دي. يا شيخ بس على هذه الواقعة. أيوه. يا اخي الواقعة ده اقول لك الواقعة. هذا الكلام خطأ. لا ما كلام الشيخ العثيمين. لا لا لا كلامك انت في قولك اي الاعتقادي. الشيخ ما يتكلم عن الاعتقادي ابدا. الشيخ ما اذا ما حصل الكفر في الاعتقاد في هذه المسألة يتكلم عن التحكيم للقوانين الوضعية وهذا عمل وليس اعتقاد. جيد. انا اريد ان اسالك سؤال يا شيخ. الاعتقاد فيها ما موجود. طيب اريد ان اسالك سؤال يا شيخ. كلامك ما صحيح. طيب اريد ان اسالك سؤال قبل ما تسالني. نعم. عشان ارد لك على الكلام دي. دار اوريك على انه يرى الاعتقاد في هذا الكلام. قال في هذه الايه الكريمه ان الحكم بغير ما انزل الله كفر, وهذا الكفر تاره يكون كفرا اكبر بنقله عن المله, وتاره كفرا اصغر لا يخرج من المله. انتبهت؟ وذلك بحسب حال الحاكم. فانه ان اعتقد, شوف كلام الفوزان, فإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه, أو استهان بحكم الله, أو اعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه أو مساوي له, أو أنه لا يصلح لهذا الزمان, أو أراد, شوف كلمة أراد اللي هناك مذكورة ابن كثير, أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء للكفار والمنافقين, فهذا كفر أكبر لأنه مبني على الاعتقاد. كله اعتقاد. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه. لأنه واقع. بعدين أنت تقول لي واقع. لحظة. مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي ويسمى كافرا كفرا أصغر. نعم. تاني في زيادة. هذا كلام. لا لا لا. في كلام لكن تاني ما نحتاجه. بس حتة واقعة دي يا شيخ. يعني كأنه الشيخ لما يتكلم عن واقعة يعني الحيدة عن الحكم بما أنزل الله في قضايا معينة. لانه بيقول واقعة. قال ترك في واقعة. فانا انا دار اجي في حتة انا بسألك. لو كانوا واقعتين. لا ما هو ما مقصود العدد. ما مقصود العدد. هم ما انا ما ده كلامي. انا دار اقول لك رأي الفوزان. ما كلامي انا. كلامك انت مقصود العدد. الذي يقع في واقعة واحدة كالذي يقع في مية. لا انا بدون ما اقول رأيي في المسألة. انا ما دار اقول رأيي. بس دار. لا دار اسرح رأي الفوزان. الشيء اللي افهمه من كلام الفوزان. قبل اثناء هذه القراءات وقبل هذه القراءات انه الشيخ الفوزان يعتبر كفر دون كفر دي في قضايا معينه. الانسان يحكم بالشريعه لكن يحيد في قضايا محدده ما انسان ياتي بقانون وضعي بديل للشريعه. ده كلام الفوزان هو خلاف ها انت تقول ما لم يقوله الفوزان. لا الفوزان هذا ما قاله الفوزان. اعيد عليك الكلام مره اخرى. الفوزان ما قاله. اعيد عليك الذي ما قاله هذا الكلام يمكن ينفع عن ابن باز. الشيخ ابن باز راي واضح خلاف كلام الفوزان. الذي يحكم في قضيه كالذي يحكم في قضيتين وكالذي يحكم في ثلاثه وكالذي يحكم في عشره والذي يحكم في سنه كامله ما في فرق بين قضيه. هذه مساله ما تنضبط بين قضيه وغيرها حتى تتبنى علي مساله قضيه تنضبط ما تنضبط. انا اريد تنضبط بماذا؟ بردك على شو؟ انا اقول هذه المساله منضبطه في غايه الانضباط في كلام المشايخ لم يختلفوا فيها اصلا. انضباطهم من جهه النوع الثاني في حاله عبد استقر عنده حكم الشريعه يعني محاكمه ودساتيره وقضاياه الى الشريعه هو حاد اي ترك من كلام العثيمين. يا اخي كلام العثيمين ما كده يا جماعه قرات عليك يا اخي الان قبل قليل. طيب اعطني فرصه عليك. طيب اعطني فرصه اعطني فرصه اقرا مره اخرى كلام الشيخ ابن العثيمين. بل الشيخ العثيمين اعطني فرصه يا شيخ لو سمحت يا شيخ انا اريد فرصه اعطني قانونا. قانونا انا احتاج وضع قانونا انا احتاج فرصه لهذا الكلام. انا احتاج فرصه لك لكن فرصه كلام الشيخ. طيب من بعد ما تقرا يا شيخنا مثلا لو سمحت عشان نستفيد من مجلسنا ذاك في اكبر عدد من القضايا. انا يبدو لي انه في قضايا يعني المساله دي يبدو لي انه يعني اتضحت اراء الفريقين فيها. وانا كانسان ادين الجلسه دي يعني اشير اعتقد انا انه المساله دي ومن قبل بقناعتي انه المساله دي مساله يسوق فيها الخلاف في مساله انه هل هذه المساله فيها التفصيل ولا ما التفصيل لانه علماءنا اختلفوا فيها. مسألة انه هل يعني يكفر بمجرد وضع الاتيان بقانون وضعي ولا التفصيل ذكره الشيخ ابن باز. دي يعني المسألة يعني سائق فيها الخلاف. نحن عشان نكتب الزمن في حتات تانية في مسألة بتاعت الارجاء. طيب الكفر العملي وكفر اعتقادي مسألة الارجاء تاني في شروط الاستحلال. ايه. فالشيخ تاندك فيها شيخ دقيقة لو عنده اضافة ملاحظات ما هو معه الملاحظات الدكتور. طيب شوف كلام الشيخ العثيمين من سوء الفهم. انا اعترف الان المدير الجلسة هو الذي يتكلم والشيخ لدي داخله وانا اعترف. ما انا الكلام عندي الدور لي. هو قال يقرا كلام الدور لي الان يا شيخ العثيمين. الفرصه معه الدور لي الان. انا اقول يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. كيف اتخذوا؟ هذا في الطاعه. لا انا اتكلم في الطاعه اللي هو علق على قضيه مهمه اني الحقت بهم من اطاع مش قاله وعلق عليه في كتابي من اطاع. فانا اريد ان ابين ان لم اتي ببدع من القول. هذا قول مقرر عند اهل العلم في كتبهم. هذا التشريع يا شيخ كلام. طيب لحظه الله يفتح عليك. طيب لحظه يا شيخ اعطيني فرصه يا اخي. ما تريدنا نسكت يعني؟ هذا في التشريع. لا يا شيخ بس في جزئيه الشيخ العثيمي يا شيخ. لا الدور لي يا شيخ انا ما اسمح. الدور لي الان. طيب هو الشيخ جزاه الله خير يقول في الكلام عن التشريع. يقول كلام ابن الشنقيطي عن ماذا؟ عن التشريع. وانا سقت الكلام في قول الله جل وعلا في الاستنباط 21 من قوله تعالى ولا يشرك في حكمه احدا. هذا التشريع. نعم ايات الشرك هذا في التشريع ونزلت. جيد انا اتكلم في التشريع اذا في هذا الاستنباط اليس كذلك؟ هذا استنباط اتكلم عن التشريع. جيد اسمع ماذا يقول الشنقيطي في التشريع. انا ما اتيت بكلام اخر خارج التشريع. انا اتكلم عن التشريع واستدلت بكلام الشنقيطي في التشريع. قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. كيف اتخذوهم اربابا؟ واجابه صلى الله عليه وسلم انهم احلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما احل الله فاتبعوهم وبذلك الاتباع اتخذوهم اربابا. ومن اصرح الادله في هذا ان الكفار اذا احلوا شيئا يعلمون ان الله حرمه وحرموا شيئا يعلمون ان الله احله. فانهم يرتدون كفرا جديدا بذلك مع كفرهم الاول وذلك في قوله انما النسيء زياده في الكفر الى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين. وعلى كل حال فلا شك ان من اطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله تعالى وكذلك زين لكثير المشركين قتل أولادهم شركاءهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. ده كلام الشنقيطي. في كلام آخر لي له لو تركت دقيقة جماعة بدنا نقترح يعني الآن الرأيين واضحين والرأي كله من الشيخين واضح عشان نحن نستفيد من الشيخين في جلسة زي دي جلسة ما بتتكرر كثير نحاول نعالج أكبر عدد من القضايا. أنا لو تسمحوا لي أن نقول نتجاوز المسألة دي الآن. نجي لمسألة الكفر العملي والكفر الاعتقادي. طيب ندي فرصة خلاص لغاية ما انت تجيب الهناء نجي فرصة ما لا أفرق بين الكفر العملي. أيوة نعم نعم ما انتهينا. لا ما دي من النقاط ما انتهينا في مسألة الحكم بغير ما قلت أنا لو تجاوزنا يكون لا لا أنا لا أقول لك لا. فأما الوصف فيصلح أن نقول فيها هؤلاء كافرون أو هؤلاء الكافرون بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة. ففرق بين أن يوصف الفعل وبين أن يوصف الفاعل ماشي. وعليه ده كلام الشيخ العثيمين. فعليه فإنه بتعويلنا لهذه الآية على ما ذكر وهي آية سورة المائدة نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج من الملة. شوف هؤلاء دائما يقولوا شنو أنه ليس حتى يعتمد على كلام ابن عباس. أنا ما قلت هذا. أنا أقول آية المائدة حمالة وجود. خليني وإنما تكلم عن التشريع. لأنه لما فصل في المسألة فصلها على على أساس التشريع. أسمع. هم هنا شيخ الألباني شيخ ابن باز ما أخرجوه من الكفر العملي لأنه بيعتبروه عمل. والكفر العملي يكون أكبر. ما أخرجوه من الكفر العملي. اسمع كلام. يكون أكبر. أيوة هو يكون كفر أكبر. لكن الكفر الأكبر فيه التفصيل. الكفر الأكبر إذا التفصيل؟ أيوة فيه التفصيل. بالنسبة للكفر العملي؟ بالنسبة للكفر العملي. من جهة غير الله مثلا. لحظة. التفصيل من جهة التعذير عن ما وقع عليه الكفر في قضية التعيين أم في قضية أصل الحكم؟ لا في قضية التعيين الذي أنت التعيين نحن ما نتكلم عنه الذي أنت تكفره. نحن ما نتكلم عن التعيين الآن. الذي أنت تكفره. واضح فيه وقد بينته. أسمع كلامي. نتكلم عن أصل المسألة. ما يبدأ المناقشة أنا ما بقدر أناقش فترة طويلة. عارفين عندي التهاب حنجر. فخليني أتم لك كلام الشيخ العثيمين عشان أفرق لك بين التشريع الذي قصده العلماء وبين التشريع كون الإنسان وضع قانون. يعني التشريع عندك التكذيب؟ التكذيب كما قال الشيخ الإسلام. لحظة طيب. هل لحظة يا شيخ؟ يا أخي خليني أنت. سجل. طيب قلتم التشريع التكذيب. فإنه بتأويلي لهذه الآية على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مج عن الملة. لكنه كفر عملي يعني الموجود في الآية لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا هذا كلام الشيخ العثيمين ويضع هذا القانون الوضعي إذا المهم هو هل هذا القانون يخالف الشريعة أم لا لا يفرق الشيخ العثيمين لحظة. الذي تراه أنت إذ المهمة هو لا يخالف القانون السماوي ممتاز ما دام عندنا قضية فقهية معروفة تقنين الشريعة طيب ما هي يعني مصرية. أنا وضعت جعلت القوانين التشريع الشريعة قوانين أجلس معه خلينا نناقشكم مع بعض تفضل هو ما محصية الكلام في انه محصي عدله محصية لا الكلام قيده قال طالما انه في انه محصية معتبر القيد ما هو اقرأ انت القيد جيب القيد ماذا يقول وين الكلام محمد ماذا نبعش عشان وين الكلام شوف كلامه تحت اخر الكلام اي نعم هنا يقول ولا فرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي اذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا؟ خالفه. لحظة يا شيخ، الشيخ هنا يقرر أنه في أصل هذه المسألة. اقرأ ما قبل. هو قرأ ما قبله وقال ما قبل يقول قال فضيلة الشيخ الحين جاوبا على سؤال سائل من سوء الفهم وقول من أساء الفهمه. من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إذا أطلق الكفر. إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفرا أكبر يستدل بهذا على التكفير بآياته أولئك هم الكافرون مع أنه ليس في الآيات أن هذا هو الكفر وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريق رحمه الله بين الكفر المعرف ألف واللام وبين كفر منكر فأما الوصف فيصلح أن نقول فيه هؤلاء كافرون أو هؤلاء الكافرون بناء على ما اتصفوا به الكفر الذي يخرج من الملة ففرق بين أن يوصف الفعل أو يوصف الفاعل وعليه فإنه بتأويل لهذه الآية على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل ليس بحكم مخرج عن ملة لكنه كفر عملي لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح ولا يفرق بين في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي، إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا. لحظة، أنا أقول لك ماذا أفهم من هذا الكلام. الشيخ يقرر أن آية المائدة في الاستدلال بها على من حكمه الشريعة فحاد عنها هذا كفر أصغر، وهو الكفر العمل الذي عبر عنه هنا. طبعا لحظة يا شيخ، طبعا الشيخ ما يرى أن الكفر العملي أصغر دائما، هذا لا يراه أصلا. كفر العمل يكون أكبر ويكون أصغر، هذه المسألة سوف نطرقها الآن بعد قليل. إذن الشيخ هنا وضع هذا القيد، قال هل هذا طالما، إذ المهم هو، يعني هو يتكلم في قضية معينة، إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا. إذن هو يتكلم عن مسألة ليس فيها خلاف القانون السماوي، لا لا أي تشريع مستقر. أنا أقول كلام، ثم لحظة أنا عندي كلام، لحظة عندي كلام، كلام كلام الشيخ هنا محتمل، وكلامه قبل قليل واضح بين في التفصيل، وهو كلام في درس علمي لطلابه يشرح فيه المسألة. فالمرد في الأقوال العلمية إلى الدروس العلمية هي التي تكون مبنية على التفصيل، أما الفتاوى العامة أو الشرطة والتسجيلات لا يخفى للإنسان قد يذهل عن بعض المسائل أو يقول كلام مجمل يفهم على غير بابه. قبل قليل فصل في موضعين تفصيلا واضحا بينا، ودل أنه يتكلم عن حكام المسلمين اليوم، ما يتكلم عن قدامه. برضو هنا أنا بسجل المحاضرة وما أعرف مدى الصواب فيها. يبدو أنا سمعت جبال النقد أنت نقلته عن الشيخ ابن عثيمين، هو يدعم الرأي اللي أنت بتقوله، والرأي الآن المنقول هنا يدعم ما يقوله الشيخ. يبدو أنه كلام الشيخ ابن عثيمين مختلف في المسألة هنا في الكتاب ده والكلام المنقول هنا، يعني المسألة دي تحتاج أنه نحن نتحقق فيها نتراجع، لكن الكلامين مختلفات. كلام المنقول هنا يختلف تماما عن الكلام ده، كلامه هنا المنقول يقارب ما يقول به الشيخ أو هو تقريبا، وكلام المنقول هناك يجافي تماما الكلام ده ويتماشى مع ما تراه. اديني مصدر الكلام ده. نعم، فدي مسألة واضحة، مصدر الكلام اللي عندنا. طيب يا جماعة انقلونا حتى المسألة دي، احنا وصلنا لحتة ننتقل لحتة الكفر العملي والكفر الاعتقادي حتى الناس تستفيد. اديني كلام الشيخ العثيمين، مرجعه العثيمين في رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين، على قوله عز وجل حتى يحلموك. وفي موضع آخر أيضا أعطيك إياه، حتى بعض الناس تراجع. نعم، كلام ما واحد هنا مختلف عنده. نعم، تراجع بعضهم قال كذا، لكن المهم هو الكلامين. طيب خذ، على كل حال هذا الكلام الآن آخر كلام قاله الشيخ البتيمي، لأنه عندي في الشريط شريط حديث الآن. أي شريط هذا يا شيخ؟ الشريط بتاع التكفير ياتو موجود اللي علق فيه على الشيخ الألباني. لا ياتو فيه تاع المغربي. اسمع على الشيخ الألباني كان في آخر كلام يقولوا لي مثلا بتاع الكفر العمل الكفر العملي. طيب يلا انا رايي يا جماعه الكفر العملي اولا ما خرجنا دي من دي لحظه، لا خلاص خلينا نرجع لغد. انا خلاص بصل لمرحله ما بدي لا بالراحه، بس نحن ناخذها غدا، نحن مسافرون يا شيخ، عندنا استباطات وسنسافر عشان نتناقش في الموضوع اكثر، لانه عندي جوانب انا ذكرتها حتى الان، عندي لسه بقيه عندنا يعني نناقش اكبر قاعات، عندي اشياء بقيه، خلينا نحن ما نخرج عن اجري الان. يكفي هذا، ايوه ما عندي لسه قضايا كثيره. لحظه، في قضايا كثيره انا هو نسب الي اني لا افرق، فانا احتاج ان ابين هذه في هذا المجلس. نعم بين، ابين انني افرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. انا الذي اقوله في الكفر الاعتقادي انه كفر اكبر، وان الكفر العملي منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر. انت تقول هذا؟ نعم انا اقول هذا. ذكرت هذا في كتبي؟ ذكرت هذا في دروسي للطلاب. لا اذكره في كتابك. ما اذكر لسبب. ليش؟ لسببين. ليش؟ السبب الاول انه ليس من حق احد ان يلزمني ما اقول في كتابي. ايوه عشان كذا يوقف عليك. لحظه خلينا اكمل ما افتح عليك، خلينا اكمل. الثانيه اني اتكلم في معرض التشريع. لا ما يكفي التشريع، انت ما بتتكلم في التشريع. في هذا يا شيخ هذا كتاب استنباطات. انا ما لطلاب علم، انا ما كتبته للعوام. انت ما بتتكلم في التشريح. انا تكلم عن كتاب استنباطات. تكلم عن الحكم بغير ما انزل الله مطلقا. لحظة الان هو ذكر كلام الشريف وحتى انه هو يوضح ما يوضح بما مسألة يعني اي نعم يحتاج الى نقاش. لا ما جميل ما دي بعدين نناقش. اي لا نحن نناقش الان رأيه. نحن نريد ان نصل الى رأيه الان. هو بيقول انه ايوه رأي عندك الله خيرا واضح الى الكفر الاعتقادي والكفر العملي. نعم اذكر ذلك في الكتاب ده. الكفر العملي منهما هو اكبر ومنهما هو اصغر ومنهما هو اصغر. جميل هذا كلام السلف. اذكر هذا الكلام في الكتاب ده. لما جيت انتبه كلامي. لما جيت الى صفحة 201 لحظة ما خلاص 201 203 اذكر الكلام ده هنا. لا لا لا لا لا لا انا ما اذكره هنا لانه ليس هذا محل. ليس هذا هو المحل اصلا. نعم يقول لي مثلا اكتب كتابا تبين فيه عقيدتك. هذا امر اخر. لكن هذا كتاب استنباطات في اشياء دقيقة في ايات معينة. لا يقحم فيها الاستنباط دقيق ما يدخل فيه سواه. هنا ما في خلاف اتفقت. نعم كفايه. يلا وقف المجلس. الاستحلال يا شيخ الاستحلال. هو قال اننا في التفريق قضيه الاستحلال. مسألة الاستحلال. استحلال ذكرت. نعم انا اتكلم في الاستحلال الان. جيد. قضيه الاستحلال الذي يقول بان التشريع كفر اكبر. وبعدين في قضيه قبل ان فضل المجلس لابد ان نبين قضيه ان التشريع هو التكذيب. مسألة مهمة جدا. نريد أن نحقق هل التشريع هو التكذيب أم أن التكذيب كفر والتشريع كفر آخر. جيد جيد. أنا أقول استحلال عن قضية الاستحلال. من يقول أن الحكم بالتشريع أو التشريع أن يكون في أضيق نطاق نقول الذي يشرع للعباد. الشيخ يقول كما أقول أنا أنه كفر أكبر. جيد. طيب هل هو كفر اكبر بذاته ام للاستحلال؟ الجواب انه كفر اكبر لذاته. فان استحله صار الكفر كفرين. كفر مرتين. فان جحد حكم الله صار ثلاثة وهكذا. فالاستحلال ليس من متعلقات التشريع. الاستحلال يدخل في اي شيء من المحرمات. ولهذا هم يذكرونه في قضية ما دون الشرك والكفر الأكبر في الزنا في الربا في شرب الخمور في كذا من حقوق الوالدين من المحرمات. هذا من استحله كفر. أما إذا أتى مكفرا فقد كفر بالمكفر لا بالاستحلال له. وإلا عدنا للقول الأول بأن الكفر لا يكون إلا اعتقاديا. هذا لازم واللازم الفاسد يبين فساد القول. إن قلنا بالاستحلال وربطناه بكل المكفرات قلنا في المكفر فيقول لا حتى يستحله. فإن كذا يقول لا حتى يستحله. إذا رجعنا إلى أن الكفر لا يكون بالاعتقاد. وهذا الذي قال فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قول الجهمية. أنقل لك الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد. وقد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بمنزل الله. إلى أن قال رحمه الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ثاني. وقد أجمع إسحاق بن راهويه هو يقرها ويه يقرها ويه كله صحيح. نعم. وقد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء إلا أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. طيب جماعة بس عندي نقطة. لحظة خلينا نتم كلام الحاجب. لسه ما كمل كلام ولا جايب كلام الاستحلال يا شيخ. لحظة قال يعني أنت نقلت عنه هناك خطأ صاحب ابن راهويا انت نقلت عنه الاجماع في مكان وكلامه هذا لا لا كلامه هنا موافق سأريك اياه سأريك اياه انه موافق بارك الله فيك طيب ما ده وجهة نظرك يا شيخ انا عندي وجهة نظر انا عندي وجهة نظر يا شيخ يعني يا شيخ كلامك ليس قرآنا منزل انا عندي وجهة نظري كذلك طيب نرجع الى ما يقوله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول وهذا موضوع لا بد من تحريره ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر السب في نفس الأمر إنما هو لاستحلال السب زلة منكرة وهفوة عظيمة ويرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا يعني بيعتذر عن أبي يعلى وإنما وقع من وقع في هذه المهواه بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح إذن اشتراط الاستحلال في المكفرات قول الجهمية الاستحلال شرط في غير المكفرات إذا استحلها كفر زاني ما كافر زنى 100 زنى مليون مرة مات وهو يزني ليس بكافر الحكم بغير ما أنظر أي نوع منهما التشريع أنا أتكلم عن التشريع يا شيخ التشريع من الحكم من غير لحظة يا شيخ لحظة آية المائدة كما قلت لك قبل قليل فيها الكفر الأكبر وفيها الكفر الأصغر تحقيق المناطي فيها بالنسبة للتشريع الكفر الأكبر تحقيق المناطي فيها بالنسبة للأصغر لمن استقرت الشريعة عنده فاتبع لهواه ترك الحكم بغير ما أنزل الله فيستدل بنفس الآية على أنها كفر أصغر نرجع إلى التشريع عندما نقول التشريع كفر أكبر ما للاستحلال ذكر هنا أصلا ولا قيمة له ولا اعتبار إلا إذا أردنا أن نقول أنه كفر مرتين أو ازداد كفر على قول الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر هذا التلخيص الكلمة الأخيرة دي تلخيص إنه إذا ربطنا يوضع الحكم العين يقول التشريع التشريع في حد ذاته كفر أكبر مخرج عن الملة ما يحتاج إلى استحلال ما يحتاج إلى أن يقال يستحل ما رأيك في الكلام ده؟ هذا كلام صحيح لكن ما هو الشيخ اللي يقوله أنا هذا أقول أنا هذا الذي أقوله الآن أنا الكلام الذي يقول الشيخ ده ما هو الكلام الذي كتبه في كتابه يا جماعة الشيخ الكتاب يتكلم عن استنباطات لا لا لا لا هو يحور هو لا تحقيق المناطق هو يحور هو يحور كلام الآن بخلاف ما كتبه هو الذي خططه يداه غير كده علمين الله يفتح عليك بارك الله فيك أنت الذي وضحته أنت الآن كل أيوة أقول لك كلامه أقول لك كلامه أنا كتبته عدة مرات انا ذكرت لك عدة مرات هو الان كل الكلام اللي قاله الان ليس هو الذي ذكره في الكتاب انا عندي اعتراض على قضية التحوير لسبب لان الشيخ لم يسمع دروسي ولا محاضراتي انا قررت طيب لحظة وكتبت فيها تكفير من حكم بغير ما انزل الله نعم مطلقا المشرع لاني اتكلم في ايات التشريع يا الله المشرع لاني اتكلم في ايات التشريع الاستنباط انا كتبت فيه الاستنباط 21 من قول الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحد أتكلم عن الشرك الذي هو التشريع آية المائدة آية المائدة أتيت بها ما تحتمله ما فصل ما فصل مقام تفصيل آية المائدة ما مقام تفصيل ده آية النساء ما مقام تفصيل ده يا شيخ ما مقام تفصيل أبدا ده استنباطات نختم يا شيخ طيب لا لحظة قضية الشرك أنه تكذيب هذه قضية مهمة التشريع أنه تكذيب هذا كلام شيخ الإسلام لحظة يا شيخ أنا أبين لك كلام شيخ الإسلام لحظة يا شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا أمر يعرفه الكل ويعرفه الشيخ كذلك قرر أن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد أتى الكفر الأكبر هذا تكذيب أين قوله تكذيب في هذه المنطقة هذا تكذيب الذي يحل ما حرم الله او يحرم ما حل الله كذب على الله سؤال هو الذي طيب قال انا اريد ان اسالك سؤال يا شيخ هو نفسه قال الكلام اريد ان اسالك سؤال يا شيخ نعم بارك الله فيك الان مثل ما قلنا في الاستحلال سنقول في التكذيب ما حكم من كذب الله تعالى في ايه من اياته بدون ان يشرع انت اسمع كلامي لحظه يا شيخ انا اريد ان ابين كلامي انا اقول يكفر. في التكذيب كالاستحلال تماما يكفر هذا يكفر هذا الاستحلال والتكذيب حكم خارج عن المساله يكفر. إن شرع وكذب اسمع يا أخي طيب لحظة يا شيخ انت تعرض في وادي هو ما كتبته يداك في هذه الكتب. لا لا لا لا انا في ايه التشريع اتكلم عن استنباط ما اتكلم عن غيره. اما في الايات التفصيليه وفي طرح المساله اطرحها في مجالس العلم. انا عندي اشرطه مسجله في شرح اصول الثلاثه واشرطه مسجله في شرح. شوف انا لما قلت له فصل هذا الكلام في الكتب اذكره في الكتب الكلام الذي يقول ما اذكر ليس هذا محلا. لا اذا ما تؤمن ليس هذا محلا له. اذا ما تعتقد ان الكتاب اخر. لا لحظه ان الكتاب اخر. طيب لحظه يا شيخ انا اسالك سؤال يا شيخ. هذه نصيحه. ايهما تعتد به ما افصله في الدروس العلميه ام لا؟ انا ما سمعت دروسك. ممتاز جيد اسمعك اشرطتي في هذه المساله. لما اسجل انت لا تلزمني يا شيخ اكتب ولا ما اكتب يا اخي. الوصايه دي يا شيخ زمن ولا دهره يعني يا شيخ. ما تقول لي اكتب ولا تكتب يا ابا عبد الله. لا لا هذا كلامي صحيح. اسمح كلامي. هذا الكهنوت والوصايه ما تصدق. اسمح كلامي. انت هذا ما دونته ووزعته على الناس صحيح. ما دونته صحيح وانا اخطر فيه اخطاء. ما في اخطاء ابدا. ليس بصحيح. هذه اخطاء عاديه. لانك اذا انت تريد انا لا اذا انت تريد طالما انك ما فهمت كلامي اذا انت تريد انه خطا اذا انت تصور كلامي على وجهي لكي تخطئ الحكم على الشيء فرع عن تصوري. انا كلامك مفهوم. لا لا. اذا انت تريد ان تزيل ما كتبته هنا الف كتابا تذكر فيه هذه التفاصيل التي ذكرتها في دروس الدروس ما يفهمها لانه انا ما وصلت. ما يكفي هذا يخصك يا جماعه دون فرصه. لا لا لا يا شيخ انت هنا تريد ان تحكم علي دون ان تسمع احوالي. هذا قصور منك في ذلك. لان الشباب اخذوا هذه الكتب. ابن تيميه نقل الاجماع على انه اذا قال العالم كلاما في مكان ما وجب جمع كلامه لاستخلاص قوله. أيوة. إذا عندي أشرطة أبعث لك تسمعها. لم يؤلف. ما تأليف الكتاب والقول واحد. أنت ألفت. يا شيخ واحد. أنت المقول والمقول واحد. هذا الكلام الذي كتبته ووزعته. دون معكم فرصة. أما تقول للناس تجيب كتب مثل هذه في الأمة ويقرأها طلاب العلم وفيها من الأخطاء التي يمع فيها وتجب على الذات تعتذر ما في تقول في الكتب فيها أخطاء عقدية تجب على هذا تقول لا أنا في دروس. من الذي علم دروسك؟ من الذي علم دروسك؟ يا شيخ لحظة يا جماعة من الذي علم دروسك؟ علمها من أراد أن ينصح لي ليخرج حكما صحيحا. نصحناك خلاص يا شيخ. لماذا فيها أخطاء عقدية؟ فيها أخطاء عقدية هذه الكتب يجب أن تغير ما فيها. يا جماعة الآن المسألة دي نحن مسألة إنه تكون في عبارات في الكتب قد يفهم منا الناس فهم دي قضية نناقشها على حدة. الآن طبعا في القضايا بحمد الله الآن أنا أعتقد إنه معظم القضايا يعني الناس يعني الرؤية واضحة فيها. مسألة الاستحلال مسألة الكفر العملي والكفر الاعتقادي الشيخ ذكر فيها كلام انت وافقت الان عليه هنا وما اخذك عليه بتقول انه كلامه في الكتب ما يفهم منه كده. اذا يعني هو ما يفهم منه. نعم. هو الذي يذكره هو يكتب كده. لا هو لا يفرق. لا هذا فهمه. لا يفرق. انا ما قرأت لك الاماكن. انا اقول لك شيء. انا قرأت لك الاماكن ونعرف هذا. اسمع كلامي. فهمت هذا الفهم. نحن ناتي. فهمت من كلامك. انت ما تابع لك. انا بعرفك. انا اناقشك لحالي. انا اناقشك لحالي. اسمع. اسمع. اناقشك لحالي. دقيقة. انت تبي. انا اتي بلجنة. اسمع كلامي. هذا شيخ. انا اتي بلجنة من اهل العلم. اسمع كلامي. فهمين. ما دخل على على اسكت. خليك انا اتي بلجنه من اهل العلم هنا من طلاب العلم في كسله ويقرؤون هذا الكلام. انا اجيب لك دعاه اذا فهموا خلاف كلامي انا مخطئ. الان يا جماعه نقل يقرؤون كلام الدعاه الذي دولته ونشرته على الناس. انا جد عشوا هدوا شويه بعدين جاي بعد ذلك تعتذر لي. لا لا لا في دروسي للشيخ في قضيه مهمه الان الشيخ اثارها. نعم. هذه تعتبر قضيه منهجيه نجي لها بعد ان التكذيب ان التشريع لا يكون الا تكذيبا. هذه مساله كبيره. انا ما براك نجحت من كلامك ولا ارجع اصلا من كلام الذي كتبته. هذا ادين الله عز وجل بهذا الكلام. هذه قضايا في استنباطات لايه التشريع فقط. اما الكلام التفصيلي لقضيه ذلك فلقد ذكرته في 7 مواضع من الدروس. ما تكلم عن كتب تفصيليه ولا منهجيه. استمع دروسك وانت نشرت هذه الكتب. نعم انشرها باذن الله. ايوه ساحذر منها. هو التلميذ ده كل الكور ده بيرجع له حتى لو شرح بيرجع لانه مكذب في الاخر يعني ما قالوا يعني ما التكذيب حكم مستقل ما له علاقة بالتشريع. شرع على ما شرع كذب كفر. إذا كذب على الله دي كفر. انت بتخلي الشيخ يتكلم. لا انا بتكلم مع الشيخ. الشيخ كان يتكلم. الشيخ انت بتملي على شيخك. تملي على شيخك. انت الشيخ انت عيب زاده. انا ما اقول عليك. الشيخ عنده معلومات. انت عندك المنهج الكافي للرد والاخذ والعطاء. جزاكم الله خير. لا لا يا شيخ انت لا تسوي على شيخك. انا ما تملي على شيخك. شيخي والله ما احتاج مجهود. ايوه ممتاز. شيخ بعيد من هذا. دعه هو جلس. لا انا ما يا علاء يا علاء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا بتفق معاك مع الشيخ محمد فرحان ولو جيت من الخرطوم على حسابي ما يهمك. لا لا انا ما حد درجي من الدورة حتبتلي يا شيخ. ما حد درجي ثاني. جاي من الدورة وتعالي. ستة شهور الدورة. اسمع جاي من الدورة وسوي لي الكلام. الدورة ستة شهور يا شيخ ما يوم ولا يوم. حاجة معينة بس. انا بمثل صلاة معينة يا شيخ. يا عبد الله. انا احتاج منك لشيء معين. واطالبك فيه. الكلام اللي قلته انت في الكرسي ده. حس عليك بالله يا شيخ. طيب وانا اريد ان اقول لك كلام ايضا. اكتب كله. طيب لحظة انا اقول لك كلام ايضا. ان ترجع عن قولك بان التشريع لا يكون كفرا الا بالاستحلال وان التشريع لا يكون كفرا الا بالتكذيب. التشريع لان الاستحلال والتكذيب مستقلان تماما عن التشريع. هذا بخلاف مرعوش مستقلان. هذا مرعوش خلاف مرعوش خلاف. لا ابدا ابن سينا ما قال هذا كلامه. قريت الكلام. ما قال هذا. انا قلت كلامه غير. مجلد ومن مجلد. انا قلت من مجلد. رجع لي الناس مرة تانية. داعي تختم والله امشي. مش قادر نختم. النقاش لكن كنا نتمنى انه الموضوع النقاش يطول اكثر من كده عشان التوقيت. نعم كان بودنا. نعم بودنا لكن الان ما وجدنا موافقة. والله ورثت مليانة من كتب. جميل يا خلونا نتكلم. لذلك يا جماعة الان احنا كان بودنا انه الجلسة تطول. ما مشكلة ما عندي اخرى. وقدر الله انه يعني مثلا وقفت عند هذا الحد. لكن برضو انه نجي نأكد على مسائل انه بحمد الله اول يعني دكتور اللمين ملاحظاته بقيت على وضعية هذه المسائل في الكتب. لكن ما ذكره الشيخ هنا جمهور ما ذكره الشيخ هنا دكتور اللمين موافق عليه. ما ذكر هنا عنده تحفظات على ما موجود في الكتب ويرى يقترع على الشيخ انه يعني يضيف له بعض التوضيح. هذا اذا اقرته على ذلك يا شيخ. لا انا هو يرى انا ما قلت اقرته. انا قلت برأيه هو برأيه هو. مسألة الاختلاف في ان الحكم بغير ما انزل الله هل هي بالنسبة للتشريع هي كفر بمجرد العمل ام انها مسألة مرتبطة بالاستحلال دي مسألة طبعا مش خيارة انه المسألة دي كفر على الاطلاق مجرد العمل. والدكتور اللمين تبعا لما قال به الشيخ ابن باز يرى انه المسألة دي كافر هي المسألة يعني يرى كذا ويرى كذا ويرى كذا بكلام المذكور عنه. سألنا الشيخ هنا انه هذه المسألة هل ترى الخلاف فيها سائر؟ الشيخ قال يرى الخلاف فيها سائر. انا كنت اتمنى انه القى نفس الاجابة دكتور اللمين لكن دكتور اللمين يقول انه الخلاف فيها ما سائر. مرة ثانية اكرر هل فيها سائر ولا ما سائر. اختلوا في قضايا عقدية وسوغوا اختلوا في قضايا عقدية ولم يفرقوا شعب المسلمين ولم يبدع احدهم الاخر ولم يحذر احدهم من الاخر. هذيك حفرت. لا شوف يا شيخ المسائل العقدية ما يقال حفرة واحدة كعشرة. لا لا لا طالما انهم اتفقوا على هذا وسددوا يا شيخ. لا لا انا قلت لك التي حصر شيخ الاسلام ابن تيمية هي خمسة مسائل. انا بدي اسالك يا شيخ. نعم يا شيخ كلام ابن تيميه حجه على الصحابه. كلام ابن تيميه هم الصحابه اصلا. لا انا اسال كلام ابن تيميه حجه على الصحابه. لا اذا كيف تقول لي قلت انما يقتضي الحصر يقتضي انه لا يجوز اضافه اليها شيء اخر. هل عندك مش مساله هل عندي هذه الواحده تكفينا في انه يسوغ الخلاف. وينه فين اذكر لي بقرينه اختلاف العلماء الان لا ما الان ما علماء السعوديه يختلفون ولا بد احد منهم الاخر اختلافك انت مع العلماء لا وليس لا اختلاف يعني انا الوحيد الذي قلت بهذا القول هذا قول التكفيريين لا اله الا الله هذا قول التكفيريين اشيخ اتق الله عز وجل يعني انتم قلنا التكفير كان في التشريع لا فرق بين هذا الكلام وبين ما يقوله الذي يستحل شوف الكلام اللي دول الذي يقول ان التشريع لا يكون كفرا الا بالاعتقاد او يشترطه الاستحلال هذا قول التكفيريين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.